بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين والمستمعين وجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب قول اللهم اغفر لي إن شئت. في الصحيح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقل أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة، فإن الله لا مكره له. ولمسلم: وليعظم الرغبة، فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عقد هذا الباب على استثناء العبد الذي يتبعه بالدعاء. إذا دعا العبد فإنه يدعو دعاء جازما لا يجعل فيه المشيئة، لأن المشيئة في مثل هذا المقام ليست مناسبة. وهذا يدل على مسألة مهمة طالب العلم، أنه حتى الألفاظ الشرعية التي تكون حسنة وطيبة قد لا تكون مناسبة في بعض المواضع. فذكر الله عز وجل مما يشرع للعبد دائما، لكن لا ينبغي أن يكون هذا الذكر مثلا أثناء قضاء الحاجة، مع أنه ذكر الله. فهذا يدلك على أهمية الاتباع في الشرع، وعلى أن الإنسان قد يوجهه الشرع في بعض المواضع إلى أن يترك الذكر مثلا، أو أن يترك الاستثناء بالمشيئة. ولهذا جاء عن بعض السلف إن الرجل لا يقول، أظنه يقول، لا يقول لا إله إلا الله ونحوه، فأخشى عليه النار. فقيل: كيف ذلك؟ قال: يسمع الكلمة السيئة فيتبعها بالتهليل، كأن في هذا نوعا من إدخال هذه الكلمة العظيمة في غير الموطن اللائق. لأنك إذا سمعت الكلام القبيح ثم هللت فكأنما تبارك هذا الكلام، إذ هذا المنكر ينبغي أن ينكر على صاحبه، اللهم إلا أن يقال هذا على سبيل الإنكار نفسه. لكن كأن يغتاب المسلم مثلا ويقذف في عرضه فيقول أحدهم لا إله إلا الله، كأنه يقر هذا ويفرح بأن يقذف أخوه عياذا بالله، ليس هذا موضع. أما لو قالها تعجبا واستنكارا فهذا له وجه. هنا الدعاء بالمغفرة ينبغي أن يكون العبد إذا رفعه إلى ربه جازما مظهرا لرغبته. في الحديث: لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، وهكذا بقية الدعوات: اللهم وفقني، اللهم ارزقني، اللهم سددني، اللهم يسر لي أمري. لا تقل إن شئت، لا تقل في هذا الموطن إن شئت. لما بينه بقية الحديث؟ ليعزم المسألة، ليعزم المسألة، فإن الله لا مكره له. العباد حتى الملوك منهم قد يعطون السائل المسألة عن كراهة، وذلك أن هذا الملك قد يعطي هذا الرجل لأنه زعيم قبيلة مثلا أو نحوه، ويحقق له رغبته سواء فيما هو أراد أو فيما شفع فيه أو نحو ذلك، كارها، لأنه لا يريد، وإن كان ملكا وإن كان مطاعا، لأنه لا يريد أن يستفز هذا الشخص، ويخشى أن يترتب على عدم إجابته لما طلب، يخشى أن يترتب عليه أن يتمرد مثل هذا الشخص. فلهذا يعطي وهو ملك، يعطي وهو كاره. أما الله فإذا أعطى فإنه لا مكره له كما في الحديث. فهذا وجه من وجوه النهي عن قول اللهم اغفر لي إن شئت، فإن الله لا مكره له. العبد يعطي وقد يكون كارها، وهذا ملاحظ، هذا أمر ملاحظ، أن الإنسان قد يعطي وهو كاره، حتى فيما بين الناس قد يعطي الواحد منا وهو كاره. أما الله تعالى فلا يمكن أن يعطي وهو كاره، إن الله عز وجل ليس له من يكرهه سبحان الله عن ذلك. في الرواية الأخرى وليعظم أو وليعظم الرغبة، فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه. إعظام الرغبة معناه إظهار الإنسان حاجته الشديدة إلى ربه تعالى فيما سأله ودعاه، ليظهر حاجته الشديدة لله عز وجل. أما الذي يقول اللهم اغفر لي إن شئت، فكأنه يقول اللهم اغفر لي إن شئت، وإن شئت وإن لم تشأ فلا تغفر لي، فكأن عنده نوعا من الاستغناء. والعبد يسأل الله تعالى وهو ملح وهو مظهر فقره وحاجته. أما الذي يقول اللهم اغفر لي إن شئت، فكأنه يقول وإن لم يردها المسلم لا يريدها قطعا، كأنه يقول اللهم اغفر لي إن شئت وإن لم ترد ولم تشأ فلا تغفر لي، فكأنه غير مظهر شدة الفقر. فدلك على أن الاستثناء يترتب عليه هذان المحذوران. المحذور الأول أنه إنما يقال للعبد المحتاج الذي يمكن أن يكره ويعطي وهو كاره، فتقول للإنسان أنت في خاصة نفسك أنا أطلب منك هذا الأمر، فإن كان ثقيلا عليك أو موضع إحراج لك فأنا أعفيك. فهذا لا يجوز أن يسلك في الدعاء مع الله عز وجل، فإن الله تعالى لا مكره له، وهو الذي سبحانه وتعالى يعطي من يشاء ويحرم من يشاء، وليس أحد يكرهه تعالى. والأمر الثاني إعظام الرغبة، إظهار شدة الحاجة وشدة الافتقار. وقد قال الله تعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه، ومن أسباب إجابة الدعاء الاضطرار، والاضطرار ينبغي أن يظهره العبد والافتقار. ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، قوله موسى عليه الصلاة والسلام، يظهر فقره يظهر تضرعه. إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له وكشفنا ما به من ضر. هذه دعوة هذا العبد الصالح أيوب، أظهر الاضطرار. يونس لما قذف في بطن الحوت، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، إظهار الإقرار والاعتراف لله عز وجل بأن العبد قد ظلم نفسه. وهكذا، ولهذا جاء في الحديث لهذه الدعوة شأن، أنه ما قالها مسلم إلا أجاب الله دعوته، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فالعبد يظهر الفقر، ما يظهر الفقر العبد الغنى ويظهر أنه ليس ذاك المضطر، إن حصل ما يريد فبها، وإن لم يحصل فلا يضير، لا يفوت شيء. هذا والعياذ بالله هو الحقيقة لا ينعقد عليه قلب مسلم، هو لا ينعقد عليه قلب مسلم، قل اللهم إني أسألك الجنة وإن شئت فلا تدخلني، هذا لا يتصور مسلم يقوله أبدا أبدا. لكن لما كان الاستثناء على هذا الحد وبهذا المعنى نهي. وهذا يدلك على أن ما يشيع عندنا كثيرا من قول واحد مثلا إذا جاءك ذرية يقول الناس عادة ما شاء الله اللهم أصلحه إن شاء الله، كثير جدا في الناس، الله يصلحه إن شاء الله، الله يوفقه إن شاء الله، نفس الشيء نفس الوضع. أنت الآن استثنيت، وإذا قلت مثلا سأسافر سأحج قال تقبل الله منك، الله يتقبل منك إن شاء الله. هذا كثير كثير في الناس، المعنى واحد، ليس المنهي عنها أن تقول اللهم اغفر لي أو اللهم ارحمني إن شئت، بل كل دعاء فيه مثل هذا فإنه ينهى عنه، لا تجعل المشيئة. وهذا مثل ما قلنا لك يدلك على أن المشيئة توضع في موضعها. فكما أنه إذا قال أحد سأسافر تنبهه فتقول قل إن شاء الله، لأن هذا هو موضعها، كما قال الله تعالى ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. ففي عند الدعاء يقال لا تقل إن شاء الله، لأن وضعها في هذا الموضع ليس بمناسب. وهكذا، وهذا يدل على أهمية إلحاح، على أهمية إيقاع العبد ذكره ودعاءه وعبادته على الحد والوجه الشرعي. ولهذا جاء هذا اللفظ في مسلم وليعظم الرغبة، فإن الله عز وجل يعطي العظائم الأشياء الجزيلة، ولا يظهر أنه سبحانه وتعالى لا يكون بالمقام الذي يعطي الجزيل الكبير الوافر. ولهذا جاء في الحديث توجيه العبد إذا دعا أن يكثر أكثر. تدعو بإيش؟ كل شيء أدعو به، كل أمر، كل أمر أدعو به. فإنك تدعو من بيده صلاح دينك ودنياك وآخرتك، فتسأل الله تعالى الجنة، وتسأل الله تعالى صلاح الذرية، وتسأل الله أن ينصر الإسلام، وتسأل الله أن يكفيك شر نفسك، وتسأل الله أن يصلح حالك وحال ذريتك، وأن يؤدي عنك الدين، حتى لو تدعو الله ساعة. ألا ترى ما فعله عليه الصلاة والسلام في عرفة؟ ظل يدعو عليه الصلاة والسلام إلى أن اقتربت الشمس من الغروب. ادعو أكثر، أكثر من الدعاء ما استطعت. ولهذا قال عمر كما تقدم: إني لا أحمل هم الدعاء، هم الإجابة، ولكن أحمل هم الدعاء، لأني أعلم أني إذا ألهمت الدعاء فالإجابة على أثره، أو كما قال رضي الله عنه. فلهذا كما قلنا مرات، من توفيق العبد كثرة الدعاء، من توفيق العبد أن يوفقه الله تعالى للإكثار من الدعاء. ومن أحسن أنواع الدعاء هذه الأدعية العظيمة المشهورة المأثورة عنه عليه الصلاة والسلام. يحرص المؤمن على أن يكون في كثير من دعائه مثل هذه الأدعية الثابتة، ويبعد عن الاستثناء فيها بالمشيئة. نعم. قال رحمه الله: باب لا يقول عبدي وأمتي. هنا أورده بباب النفي، والنفي يفيد النهي، بل النفي في بعض الأحيان يكون من أشد أنواع النهي. باب لا يقول عبدي وأمتي. نعم. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقول أحدكم أطعم ربك وضئ ربك، وليقل سيدي ومولاي، ولا يقول أحدكم عبدي وأمتي، وليقل فتاي وفتاتي وغلامي. لا يخفى أن الرب هو الله وحده لا شريك له. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. لكن كلمة رب من حيث هي تعني السيادة والملك، ولهذا تأتي بالإضافة بلا نكير في بعض المواضع ككلمة رب الدار، فإنها معناها صاحب الدار ومالك الدار. وبالإضافة إلى العالمين لا يجوز بتاتا أن تكون إلا لله تعالى، فليس لأحد أن يتسمى باسم رب العالمين. جاء هذا اللفظ وهو رب بالإضافة إلى المتكلم، وضئ ربك، يعني يوجه السيد الكلام إلى عبده فيقول وضئ ربك أطعم ربك. هذا الكلام يوجهه السيد الذي يملك هذا العبد، يوجهه إلى العبد فيقول أطعم ربك وضئ ربك. جاء هذا الحديث بالنهي عنه لأن فيه نوعا من التشريك في اللفظ، فلا يقول وضئ ربك أطعم ربك، وإنما يقول وضئني أو أطعمني ونحو ذلك، هذا هو المقصود. هل هذا النهي على سبيل الحتم بمعنى أنه يأثم من فعله؟ من أهل العلم يقول إن هذا من باب الأدب حتى لا يظهر نفسه في مقام فيه شيء من المنازعة في هذا اللفظ العظيم الذي هو خاص بالرب سبحانه وتعالى، فلأن فيه هذا التشريك في اللفظ فإنه يجتنب. وهكذا كلمة النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن هذه الكلمة وضئ ربك أطعم ربك وجه إلى البديل، وهذا كما يقول الشيخ محمد رحمه الله ابن تيمين يقول الشرع يعطي البدائل، فإذا منع من أمر فتح الأمر على باب آخر فيه منفعة ومصلحة للناس، حتى في مثل هذه الألفاظ. إذا قال أحد أنا اعتدت هذه الكلمة في لغتي، فماذا كيف أدعو هذا الذي أملكه؟ يقال قل سيدي ومولاي، البديل عن كلمة الرب كلمة السيد، فبدلا من أن يقول هذا ربي أو أنا ربك يقول هذا سيدي هذا مولاي، أنا سيد هذا الغلام، أنا مولى هذا الغلام، بديلا من كلمة ربي. وهكذا لا يقول أحدكم عبدي وأمتي، وليقول فتاي وفتاتي، هنا أيضا عبدي وأمتي فيها إضافة للمتكلم، عبدي أمتي، وليقول فتاي وفتاتي وغلامي. هل لو قال عن غيره هذا عبد فلان ولا يتحدث عن نفسه فيها إشكال؟ من أهل العلم يقول لا إشكال فيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. لكن لاحظ أن الإضافة هنا إلى الغير لا إلى النفس، يقول عبدي، يقول صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم في عبده، فهو حديث عن غير، عن ليس حديث المتكلم. على كل حال هذه ألفاظ وجه الشرع إلى البعد فيها عن التشريك باللفظ، التشريك باللفظ. وإلا فمن المعلوم أن الإنسان إذا قال وضع ربك أو أطعم ربك، من المعلوم أنه لا يقصد أنه هو ربه الذي يماثل رب العالمين ويكون على سبيل الشرك، لكن لما كان هذا من سبيل من التشريك في اللفظ نهي عنه. وعلى هذا ينهى عن قول أطعم ربك وضع ربك، ويكون البديل لكلمة الرب كلمة السيد، أطعم ربك أطعم سيدك أطعم مولاك. وهكذا إذا أراد أن ينادي العبد لا يقول يا عبدي، ولكن إما أن يناديه باسمه أو أن يقول يا فتايا يا غلامي ونحو ذلك، فهذا هو الأجود. ولا شك أن هذا قد يرد في بعض النصوص وفي بعض استعمالات السلف رضي الله عنهم ما يدل على أنهم قد يستعملون هذه الكلمة، مما جعل بعض أهل العلم يقول إن هذا على سبيل الأدب لا على سبيل الحتم، بحيث يقال إن الإنسان يأثم. ومع ذلك فلم يقل النبي صلى الله عليه وسلم هذا في هذا الحديث الصحيح إلا ولهذا مضمونه ومعناه. فينبغي أن تجتنب هذه العبارات التي نهى عنها عليه الصلاة والسلام بعبارة ربك أو عبارة عبدي وأمتي قدر ما يستطيع الإنسان، حتى يبعد عن هذا الإشكال. ولا أحد يقول لماذا لا تقول أطعم ربك، لكن إذا قال أطعم سيدك فلا أحد يقول إلا أحسنت، هذه العبارة في محلها. وما دامت بهذا الوضع فالمؤمن يبعد. كلما طهر الإنسان قلبه وطهر لسانه وطهر عمله على وفق ما يتناسب مع التوحيد كان ذلك أكمل لتوحيده، حتى في مثل هذه الألفاظ. حتى لو لم يقل أنا لا يمكن أن أعتقد أني ربه وأني خالقه ومدبره، لكن هي عبارة أنا أذكرها هكذا على سبيل ما اعتدته في لغتي، لأن يعني العرب هذا كثير جدا في لغتهم. وهكذا عبارة عبدي قال ينزه اللسان منها ولو حتى بالتدريج حتى يترك الإنسان هذه الكلمة، وهذا قطعا تعرف أنه الآن لا يكاد يوجد، إنما هذا في حال وجود المماليك وغيرهم. لكن كل هذا يدل على عناية الشرع البالغة بأمر الألفاظ كما هي عنايته بأمر الأفعال مربوطة بالقلوب. نعم. قال رحمه الله باب لا يرد من سأل بالله. باب أحسن الله إليك. باب لا يرد من سأل بالله. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل بالله فأعطوه، ومن استعاذ بالله فأعيذوه، ومن دعاكم فأجيبوه، ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم حتى قد نعم حتى تروا أنكم قد كافأتموه. رواه أبو داود والنسائي بسند صحيح. هذا الباب فيه بيان عظم إدخال اسم الرب تعالى في السؤال. السؤال إذا سألك أحد أمرا نوعان، إما أن يسألك سؤالا مجردا فيقول لك أعطني طعاما أعطني مالا. النوع الثاني أن يسألك هذا السؤال ويدخل فيه اسم الله العلي الأعلى سبحانه وتعالى. النوع الأول أيسر، أما النوع الثاني فإن الجواب فيه يتغلظ، لأنه أدخل اسم الرب سبحانه وتعالى. والعبد إذا سئل بالله تعالى عظم هذا الاسم الجليل الكريم عن أن يرد السائل، لأن السائل إذا رد وإن سأل بالله صار الرد في حال ذكر رب العالمين وفي حال عدم الذكر سواء، ولا شك أن أي موحد يعي فرقا كبيرا بين أن يسأل سؤالا مجردا قد يعطي وقد يعتذر، وبين أن يسأل ثم يجعل في السؤال اسم رب العالمين سبحانه وتعالى الذي هو يسأله العبد، يسأل الله تعالى كذا وكذا وكذا، ثم إن عبدا من عباد الله سأل هذا العبد وعظم عليه السؤال بأن أدخل فيه اسم الله. فالمؤمن الذي يعظم قدر الرب سبحانه وتعالى لا شك أنه يجد لهذا السؤال موقعا كبيرا. ولهذا فإن اللبيب من المؤمنين إذا سئل بالله حتى لو لم ينوي أن يعطي السائل فإنه يعطيه، والسائل لا شك أنه قد غلظ السؤال بإدخال اسم الله تعالى فيه. ولهذا هذا من الأمور الملاحظة، أنه لو سئل الإنسان قد يعطي وقد لا يعطي، لكن إذا قال أسألك بالله يصعب جدا على المؤمن أن يمضي ولم يعطي السائل شيئا حتى يجيب سؤله ولو شيئا قليلا. قد يمر بأحد من يسألون ولا يعطيه ولا ينوي أن يعطيه، فإذا قال له أسألك بالله ما يتجاوزه، يصعب عليه أن يتجاوزه إلا ويعطيه شيئا. وهذا فيه تنبيه للمسؤول وللسائل. أما المسؤول فعليه أن يتفطن إلى تعظيم اسم الله عز وجل، وأما السائل فإن عليه أن يتقي الله تعالى، أن يسأل بالله تعالى وأن يغلظ السؤال بالله عز وجل، لأن في بعض الصور ما لا يمكن أن يجاب فيها. فما حكم إجابة السائل بالله؟ من حيث العموم هي أغلظ من السؤال المجرد، هذا أول ما يقرر. ثم إنها قد تجب على من سئل بالله عز وجل إذا كان السائل قد سألك شيئا له فيه حق. لو سأل من بيت المال بالله تعالى تغلظ سؤاله ووجب إعطاؤه، لأن له في بيت المال حقا، هذه صورة. لو سألك شيئا فاضلا عن حاجتك فإنك تعطيه أيضا، لأنه شيء فاضل عن حاجتك تستطيع أن تستغني ويستغني من تحت يدك عنه. والسؤال لما كان بالله فمن باب تعظيم الرب سبحانه أجيب هذا السائل بالله عز وجل. حتى ذكر الشيخ عبد الرحمن بن حسن أنه في صورة ثالثة، لو سأل بالله أحدا ليس عنده فضل، ما عنده إلا هذا، قال فيستحب أن يعطيه شيئا لا يضره، أن يجيب لمجرد أن يحقق أمر جواب السائل بالله تعالى. أما لو سأل السائل بالله أمرا لا يحل له أن يسأله، كأن يقول أسألك بالله عز وجل أن تبلغني بأخبارك الخاصة وما يدور في وسط بيتك، كما ذكر الشيخ محمد رحمه الله أيضا بن عثيمين، يقول لا يجوز للسائل أن يسأل، وبالتالي فإنه لا يجاب، أن يقول ما الذي تفعله مع خاصة أهلك، هذا أمر ليس له هو أن يسأل، وهذا أمر معلوم أن الإنسان يحتشم منه غاية الاحتشام ويجعل هذا أمرا خاصا به، ولا يقصد هذا السائل ماذا تفعل مثلا في أمر عبادتك أو ذكرك أو نحوه ليقتدي بك، ولكن يريد أن يعرف أمور منزلك الخاصة. لا يجاب في مثل هذه الحالة، لأنه يسأل عما لا يحل له أن يسأل عنه، وكونه يسأل بالله في مثل هذا يدل على قلة أدبه، لأن الله تعالى أعظم من أن يجعل اسمه في مثل هذه الأمور. هذا فيما يتعلق بالسائل. المسؤول كما هذا فيما يتعلق بالمسؤول. أما السائل فكما تقدم ليس له أن يدخل اسم الله عز وجل أبدا في موضع لا يجوز كالصورة الأخيرة، وعليه أيضا أن يعظم اسم الله تعالى من أن يجعله ممتهنا، يمر يسأل الناس أسألكم بالله أسألكم بالله، أسألكم بالله طعاما أسألكم بالله مالا أسألكم بالله كذا، فينبغي أن يرفع اسم الله عن هذا. وهذا يدلك على أمر واقع الآن في الناس كثير جدا، وهو أن بعض الناس الآن صار السؤال بالله من حيث لا يشعر في لسانه دائما، حتى لو أراد قلما يقول لصاحب القلم بالله القلم. كلمة بالله هذه تقديرها أسألك بالله، فصار يسأل بالله القلم. فإذا أراده أن يعطيه أي شيء، حتى لو يدني له ماء أو يعيد خبرا، يقول بالله أعد لي هذا، بالله قرب الماء. فتجد أن كلمة بالله في لسانه لو أحصاها لوجدها في اليوم تقال ربما عشرات المرات. أشك أن هذا من امتهان اسم الله عز وجل، وأنه لا ينبغي أن يكون اسم الله تعالى يسأل به حتى التوافه. لو أراد قلما سأل بالله، لو أراد أن يعيد له قصة عادية وربما كانت طرفة أو نحوه سأل بالله. فهو دائم دائم في السؤال بالله. ولو قلت له أنت تسأل بالله قال لا أنا أقول بالله. ما معنى بالله؟ معنى بالله أسألك بالله، لكنه لم يتفطن إلى أن هذا هو المعنى. فالسؤال بالله ينبغي أن يرفع، وهذا يوجه إلى السائل أن يرفع عن أن يدخل في ما هب ودب من الأمور وفي التوافه وفي نحوه، لأن الذي سيجعلها في لسانه سيستمر يسأل بالله طوال عمره من حيث لا يشعر. كلما أراد طلبا قال بالله قل لي كذا، بالله بالله أعطني كذا، بالله هات القلم، بالله خذ الورقة، بالله يستمر يستمر دائما. فهو يسأل بالله من حيث لا يشعر، والسؤال بالله لا ينبغي أن يكون في الأمور هذه الممتهنة. إذن تارة يكون السؤال بالله يجب تحقيقه، وتارة يستحب تحقيقه، وتارة لا يلزم أن يحقق، فعلى هذه الصور. لكن في الجملة يقال السؤال بالله يغلظ على المسؤول الأمر، يغلظه تغليظا، حتى إن المسؤول ربما لا يريد تحقيق الأمر لهذا السائل، فإذا سأله بالله تعالى أجابه لأجل الله سبحانه وتعالى. في هذا الحديث أنه قال من استعاذ بالله فأعيده، تقدم أن الإنسان يمكن أن يستعيد، تقدم أن الاستعاذة تارة تكون بالله وتارة تكون بالعبد بعد كلمة ثم، كما تقدم في كلام النخعي يجيز أن يقول أعوذ بالله ثم بك، ولا يجيز أن يقول أعوذ بالله وبك. هنا الآن يسأل بالله مباشرة ولم يدخلك في الأمر، وإنما يقول أعذني أعوذ بالله من شرك، أعوذ بالله من شر ابنك، يجب أن تعيذه. ولهذا لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم بابنة الجون وتزوجها اقترب منها عليه الصلاة والسلام قالت أعوذ بالله منك، فقال لقد عذت بمعاد الحقي بأهلك، فمتعها صلى الله عليه وسلم وألحقها بأهلها لأنها قالت أعوذ بالله منك. فكونها تقول أعوذ بالله منك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا رسول الله سيد الموحدين، وإذا استعيذ بالله من رسول الله عليه الصلاة والسلام كيف تعاذ هذه المرأة بالله؟ اذهبي لأهلك، ما دمت استعذتي من رسول الله اذهبي لأهلك. فطلقها عليه الصلاة والسلام لأجل أنها قالت أعوذ بالله منك. ولهذا إذا قال لك الإنسان أعوذ بالله من شرك، أعوذ بالله منك، فلا شك أنه قد غلظ أيضا. فإذا استعاذ بالله تعالى فأعذه. وهكذا من سأل بالله فأعطوه على ما فصلنا، ومن دعاكم فأجيبوه، يعني إلى وليمة أو نحوها، فإنه تلزم الإجابة إذا لم يكن ثمة منكر، وكان المدعو قادرا على الحضور فإنه يلزمه الإجابة. ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، إذا أسدى إليك أحد معروفا فرد إليه معروفة، وهذا ينشر في المسلمين المحبة وأسباب التآلف، لأنك يوما تتقدم بالمعروف إلى أخيك، بعد فترة يقوم برد هذا المعروف إليك، ثم تقوم أنت بإسداء معروف إلى أخيك الثاني، أخوك الثاني يسدي إليك معروفا، فينتشر في المسلمين شيء من أسباب التآلف. ولهذا إذا كان المعروف يسدى ويرد فالناس بخير، أما إذا كان المعروف يسدى ولا يرد فهذه علامة شر، أو كان المعروف يسدى ويقابل والعياذ بالله بالإساءة فهذه علامة أشد وأشد. أما إذا انتشر في المسلمين إسداء المعروف ورد هذا المعروف هذه من أسباب الألفة والشرعة بما يجمع القلوب ويؤلفها. فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تروا، أي تظنوا، أو حتى تروا على سبيل الجزم تتأكد، لأن رأيت معناه أني رأيت واستيقنت، أما إذا قلت حتى تروا يعني حتى تظنوا أنكم قد كافأتموه. بماذا؟ لو بالدعاء، أكثر من الدعاء. قد يسدي الغني إلى الفقير معروفا، الفقير لا يستطيع أن يرد إليه معروفه، أو شخص يشفع لإنسان في مسألة تعسرت عليه فيسرها الله تعالى بفضله أولا ثم بهذه الشفاعة، هذا الذي شفع له لا يستطيع أن يكافئ هذا الذي شفع له، يدعو الله له، يدعو الله له، يدعو الله له حتى يرى أنه قد كافأه نظير هذه الشفاعة أو نظير هذا المعروف الذي أدى. الحاصل أن السؤال بالله عز وجل شأنه عظيم، وعلى السائل وعلى المسؤول أن يعظم الأمر، فالسائل لا يجعل اسم الله تعالى في كل مناسبة وفي كل وقت، والمسؤول عليه أن يعي المواضع التي يجب عليه فيها تنفيذ وتحقيق السؤال بالله فينفذ ويترك عنه، ولا يلزمه ما لا يقدر عليه أو ما لا يمكنه. جاء في بعض الروايات أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن من شرار الناس من سئل بالله فلم يعطي، وحديث ثابت عده من شرار الناس من سئل بالله فلم يعطي، وهذا كما قلنا يغلظ على المسؤول الأمر، إذا سئلت بالله فأعطي. ما يضرك أنت، ماذا يضرك لو سئلت بالله وقال لك رجل أسألك بالله أن تعطيني مالا، أتدري أنك لو أعطيته ريالا واحدا أنك تكون قد أجبته وأجبت السؤال بالله، يعني لا تتركه نهائيا. في حديث الملك مع الأبرص والأقرع والأعمى قال أسألك بالذي رد إليك بصرك، يعني سأله بالله، وهذا يدل على أن السؤال بالله يصح في بعض الأحوال، ولهذا سأل عنه الملك. ولا يقال للناس لا تسألوا بالله مطلقا، قد يكون السائل بالله ذا حق ويسألك بالله أن ترد إليه حقه، ويعظم عليك الأمر بتذكيرك بالله، فيكون في وجهه، في الكلام في محله، سؤاله في محله، يتوجه إليك الآن الأمر أن تعظم الله عز وجل بعد أن سئلت به. السؤال بالله لا تستطيع أن تمنعه، تقول الناس لا تسألوا بالله، لأن السائل بالله يسلك طريقا يسترد به حقه، ولهذا جاء التوجيه لهذا. ومن وجب عليه أن يجيب السائل بالله ولم يجبه فهو معدود في شرار الخلق أو في شرار الناس، كما في الحديث من شرار الناس أو من شرار الخلق من سئل بالله فلم يعطي. نعم. باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، رواه أبو داود. أتبع رحمه الله تعالى هذا الباب بالباب الثاني، وهو السؤال بوجه الله تعالى. وجه الله عز وجل صفة من صفاته، وأهل السنة يقرون هذه الصفات كما وردت في كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام على الوجه اللائق بالله عز وجل، فلله تعالى وجه يليق به، ولهذا قال الله تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، بالرفع على أنها للوجه، وهذا يدل على أنه وجه حقيقي، وأن الذين أولوه بالذات لا يمكنهم ذلك، لأن الله قال تعالى ويبقى وجه ربك ذي الجلال في آية، وفي آية أخرى ويبقى وجه ربك ذو الجلال، فذو هنا وصف للوجه بلا شك، فدل على أنه وجه حقيقي. ولهذا جاء في الدعاء أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أسألك لذة النظر إلى وجهك، ولذة النظر إلى الوجه لا يمكن أن توجد لذة نظر إذا كان الوجه يؤول وينفى كما تفعله النفاة، فلذة النظر إلى وجه الله هي أعظم نعيم أهل الجنة، أعظم نعيم أهل الجنة أن ينظروا إلى وجه رب العالمين بأبصارهم سبحانه وتعالى. هذا الوجه العظيم جاء فيه هذا الحديث أنه لا يسأل به إلا الجنة، أي أن العبد ينبغي أن يعظم وجه رب العالمين على أن يسأل به أمر من أمور الدنيا، كأن يقول أسألك بوجه الله أن تطعمني، أو أسألك بوجه الله تعالى أن تقرضني. أمور الدنيا لا يحل أن يسأل فيها بوجه الله بتاتا، وإنما يسأل بوجه الله كما في الحديث الجنة، لأن أعظم الرغائب هي الجنة، فيسأل بها أجل، فيسأل بوجه الله عز وجل وهو أجل شيء يسأل به أعظم الرغائب، ولا يسأل بوجه الله شيء من أمور الدنيا، لأن الدنيا أقل من أن يسأل بوجه الله عز وجل في شأنها. هذا الحديث هل هو ثابت؟ من أهل العلم يقول الحديث لا يثبت، حديث ضعيف، وإذا لم يثبت فلا حاجة إلى أن يقال إنه لا يسأل بوجه الله إلا هذا. ورد أيضا في بعض النصوص أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أعوذ بوجه الله الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، أو نحو أعوذ بعزة الله وقدرته، أعوذ بوجه الله الكريم وباسم الله العظيم وبكلماته التامة من شر السامة واللامة ونحوه. فورد ما يدل على السؤال بوجه الله، وهكذا أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض ونحو ذلك. يقول الشارح رحمه الله تعالى إن هذا يجمع بينه وبين الحديث حديث الباب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال أسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، فمن سأل بوجه الله تعالى الجنة أو ما هو وسيلة إلى إدخال الجنة فإنه لم يبعد ولم يخالف الحديث، لأنه ما سأل الله تعالى أمرا دنيويا، وإنما الذي ينهى عنه أن يقول القائل أسألك بوجه الله تعالى أن تطعمني، أسألك بوجه الله أن تقرضني، يقول هذا هو الأمر الدنيوي المحض. أما الجنة وما يوصل ويقرب إلى الجنة فإنه يسأل فيها بوجه الله، هذا يعني على سبيل الجمع بين هذا الحديث وغيره. وإذا قيل إن الحديث لا يثبت فإنه يبقى على ما تقدم، ومع ذلك فيجب تعظيم وجه الله عن أن يسأل بهذا. جاء في شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي رحمه الله تعالى أن الزبير بن العوام رحمه الله رضي الله عنه جاء سائل وسأله بالله، فما ملك نفسه قام للسائل وضربه بالدرة وقال تسأل بوجه الله؟ ألا سألت بوجه المخلوق؟ يعني أن وجه الله عز وجل أعظم من أن يسأل به حتى لو كنت محتاجا، لا تسأل بوجه الله، وجه الله أشرف. وجاء أيضا عن أشعب المشهور هذا المعروف اللي هو مضرب المثل بالطمع، يقول كنت أحب القاسم بن محمد في الله وكان يبغضني في الله، يعني عكس، يقول أنا أحب في الله مع أنه يبغضني في الله عز وجل. فدخلت عليه يوما في حائطه فقال ما الذي أدخلك في حائطي؟ أخرج. فقلت أسألك بالله بوجه الله إلا ما جذبت لي، أو قال بالله نسيت، إلا ما جذبت لي عذقا، يريد عذق من التمر، فمع أنه يبغضه ومع أنه قال له أخرج، لما سأل بوجه الله قال يا غلام جذ له عذقا فإنه سأل بمسألة لا يفلح من رده. هذا الشاهد فيما قلنا، لاحظ أنه لم يكن يأبى أن يعطيه بل أراده أن يخرج، لكن لما سأل بالله أو بوجه الله قال أعطه، لقد سأل بمسألة لا يفلح من رده. فينبغي أن يعظم الرب سبحانه وتعالى باسمه ووجهه تعالى من أن يسأل به سبحانه وبحمده ولا يجاب، وأيضا ينبغي أن يعظم الرب وجهه الكريم من أن يسأل به في التوافه. وإذا سئلت فإن الأمر كما قلنا، يعني لو قال لك إنسان بالله أعطني القلم، تعطيه القلم وتقول يا أخي لا تقول بالله، أنا أعطيك القلم دون أن تسأل بالله، ما الذي يحوجك أن تقول بالله وأنت لو قلت لي القلم لأعطيتك إياه؟ لكن الجواب الآن صار أكثر تغلبا عليك، أنت المسؤول، صار الآن أكثر غلبا، خاصة أنه لا يضرك أن تعطيه القلم يكتب به ثم يعطيك إياه، لا يضرك مثل هذا. فينبغي أن يعظم أمر السؤال بالله أو بوجهه من قبل السائل ومن قبل المسؤول على حد سواء. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في اللو. قوله رحمه الله باب ما جاء في اللو، مراده رحمه الله تعالى باب ما جاء في لفظ لو. معلوم أن ال لا تدخل إلا على الأسماء، فتقول البيت، الأرض، المسلم، فلا تدخل على الحروف، ما تقول ال في ال من، ما تدخل. ما مراد الشيخ رحمه الله بقوله باب ما جاء في اللو؟ مراده رحمه الله اللفظ، مراده اللفظ، أي باب ما جاء في هذا الحرف، الحرف لو، هذا المراد. استدل عليه بدخول اللام على حتى على الأفعال، رأيت الوليد ابن اليزيد مباركا، رأيت الوليد ابن يزيد ما هو اليزيد، فأدخل الألف واللام. ما أنت بالحتم لترضى حكومته. الحاصل أن المقصود بقوله باب ما جاء في اللو أي باب ما جاء في الحرف هذا لو، هل يقال أو لا يقال؟ نعم. وقول الله تعالى يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، وقوله الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن، وإن أصابك شيء ولا تعجزن ولا تعجزن. نعم. وإن أصابك شيء فلا تقل لو أنني فعلت كذا لكان كذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. عندك قدر ولا قدر؟ هنا مشكلة بالتشديد، قدر تصلح، ظهنا تصلح، لكن قدر الله وما شاء فعل لا أجود. نعم. هذا الباب فيه ذكر استعمالات لو. لو من الحروف التي تستعمل، تارة يكون استعمالها في محله وتارة يكون استعمالها في غير محله. اضبط أولا الوجوه التي يمنع فيها استخدام لو. يمنع استخدام لو في الأحوال الآتية: إذا كانت اعتراضا على الشرع فلا تجوز. الثاني: إذا كانت اعتراضا على القدر فلا تجوز. الثالث: إذا كانت مجلبة للحزن والندم وضيق الصدر فهذه لا تجوز. هل يجوز استعمال لو في التمني؟ لا تستطيع أن تقول نعم ولا تستطيع أن تقول لا حتى تفصل، لأنه بحسب المتمنى ما هو. فلو قال لو كان عندي مال لبنيت المساجد وأطعمت الجياع وفعلت وفعلت، فلو هنا استعمالها في محله لأنه تمنى الخير، فيكون قد تمنى الخير فيثنى عليه بطلبه الخير. أما لو قال لو كان عندي مال لاستعملت هذا المال في شهواتي وما أريد من النزوات في كذا وكذا وكذا من الأمور القبيحة، فإنه ينهى عنها. لهذا جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن الدنيا لأربعة. الصنف الأول رجل آتاه الله مالا، فهذا الصنف من الناس وفقه الله تعالى في الصالحات من الأعمال، وآخر عكسه آتاه الله مالا والعياذ بالله سلط على الشر في ماله. بقي صنفان. الصنف الثالث يقول عن الصنف الأول لو أن لي مثل مال فلان، يعني من الأموال، لفعلت مثله، يتمنى أن يكون عنده مال حتى يفعل ما يفعله الأول من الصالحات والخيرات. قال فهما بنيتهما في الأجر سواء. الرابع يقول لو أن عندي مالا لفعلت مثل ما فعل فلان، وهو الصنف الثاني من الشر والفساد وتمكين نفسه من الشهوات والنزوات، فهما في الوزر سواء بالنية. فلهذا لو إذا استعملت في التمني بحسب الشيء المتمنى ما هو، فإن كان يتمنى الشر فينهى عنها، وإن كان يتمنى الخير فهي في محلها. النوع الخامس لو التي هي لمجرد الإخبار، كأن ترى شابا أضاع وقته بعيدا عن العلم فقلت له تخبره وتوجهه، لو أتيت إلى حلقات العلم لاستفدت. هذا كلام صحيح ولا إشكال فيه ولا بأس به، لأنك الآن تخبره على سبيل الخبر بأمر تحضه وتحثه فيه على هذا الأمر وأنت فيه صادق، فتقول لو أنك أقبلت في فترة شبابك وفراغك على العلم لاستفدت وانتفعت، وربما نفع الله بك البلاد والعبادة وربما احتاجت لك الأمة، فأقبل على الخير لو أنك أقبلت على العلم. هذا لا بأس به، طيب، لأنه على سبيل الإخبار، وبه يعلم أن لو فيها هذه الوجوه، تارة تكون ممنوعة إذا كانت اعتراضا على الشرع، وتارة تكون اعتراضا على القدر، وتارة لا خير فيها إلا لمجرد ليس فيها من الخير شيء وإنما هي مجرد مجلبة للحزن وضيق الصدر، ففي هذه الأحوال تمنع. الآية الأولى يقول فيها عز وجل يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. الآية هذه نزلت في سياق ما ذكر الله تعالى في غزوة أحد، لما وقع على المسلمين ما وقع وقتل من قتل بعد نزول الرماة، كان عدو الله عبد الله بن أبي قد أشار على النبي صلى الله عليه وسلم ألا يخرج إلى المشركين يوم أحد، وأشار بأن يبقوا في المدينة وأن يقاتلوهم في المدينة نفسها. أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بقول بعض أصحابه رضي الله عنهم، وهو أن يخرج إلى الكفار في خارج المدينة، فغضب عدو الله بن أبي وقال يطيع هؤلاء الصبيان ويدع قولي. ولما ذهب مع النبي صلى الله عليه وسلم انخزل بثلث الجيش ورجع بهم. لما وقع على المسلمين ما وقع، تعادت المنافقين في التشفي وفي بث ما يضيق الصدر. كان من ضمن من حضر الوقعة معتب بن قشير، فكان بعض المسلمين قد أصابه النعاس في تلك المعركة، فكان معتب يقول لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا، أي ما قتل بعضنا، وإلا هو ما قتل، ما قتلنا هاهنا. فأنزل الله عز وجل ذم هذه الكلمة، لأنهم حين وقع ما وقع وصار ما صار أدخلوا حرف لو، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، فرد الله عليهم قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. لو أنكم كنتم ممن قدر عليه القتل وأنتم في بيوتكم لبرزتم إلى الموضع الذي يكتب الله عز وجل عليكم فيه الوفاة، لأن الأجل إذا جاء لا يستأخر العبد عن أجله ساعة ولا يستقدم. فلو هنا من الاعتراض على ماذا؟ على القدر. لو أطاعونا، يعني وما خرجوا إلى الكفار ما قتلوا. الآية الثانية الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا ولو أطاعونا ما قتلوا. الآية الأولى يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، هذا اعتراض على القدر. الآية الثانية الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، يقولها المنافقون، يقول لو أن هؤلاء أخذوا برأينا ولم يطيعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبقوا في المدينة لما قتلوا. فهذا اعتراض على الشرع، على الشرع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج فيجب أن يخرج معه إلى المشركين، ويحتمل أيضا أن تكون جامعة للاعتراض على الشرع وعلى القدر. فهذه لا خير فيها، وهي من طرائق المنافقين. الحديث فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام حظ المسلم على الشيء الذي ينفعه، فقال احرص على ما ينفعك في دينك أو دنياك، في كليهما، الشيء الذي ينفعك في دينك وفي دنياك احرص عليه، احرص عليه، لا تضع المال، احرص على مالك، لا تضع الوقت، احرص على وقتك، وإن كان في أمر دنيوي مثل المال، لكن يقال لا تضيع المال، لهذا نهينا عن إضاعة المال. لا يقول أحد هذا وإن أضاع ماله لا ترك فرضا ولا ارتكب محرما، ينبغي أن يحرص على ما ينفع، احرص على ما ينفعك في أمر دينك، في أمر دنياك، وهكذا في أمر دينك، ما ينفعك ويقربك إلى الله عز وجل احرص عليه. ومنه العلم يا أخوة، العلم من أعظم ما يقرب به ما يتقرب به العبد إلى الله عز وجل، فيحرص الإنسان عليه، يحرص عليه في تعلمه وفي تتبعه وفي بثه وفي الوقت الكثير الذي يمضى، وربما بسيارات يحتاج الإنسان إلى الوصول إلى مواضع بعيدة، يحرص والله تعالى يعينه، يحرص على ما ينفعه. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن. أنت احرص على ما ينفعك من جهتك، ولكن لا تتكل على السبب وعلى حولك وقوتك، بل كن في ذلك مستعينا بالله، ولا تغفل أمر التوكل عليه تعالى. قال ولا تعجزن بأن تفعل فعل العاجزين، وإلا العاجز الذي قد عجز قدرا لا يستطيع مثلا أن يمشي، لا يستطيع أن يفعل شيئا، هذا لا حيلة له، ولكن إياك أن تفعل فعل العاجز. وإن أصابك شيء وقد انطلقت ومضيت ومضيت على الحد وعلى الوضع الشرعي، أصابك شيء لا تحبه، فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، هذا لا خير فيه، وهو من استخدام لو فيما لا فائدة فيه. أولا لأن هذا الأمر أصابك، فليس ثمة معنى لقولك لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، قد فعلت وقد أصابك، فليس لك من هذا إلا التحسر وضيق الصدر، والشيطان يحرص على إحزان المؤمن، قال تعالى ليحزن الذين آمنوا، فهذا مما يحبه الشيطان. وأخبر عليه الصلاة والسلام أن الرؤى ثلاث، منها رؤيا تحزين من الشيطان، فالشيطان يحب أن يحزن المؤمن حتى في المنام، يحب أن يجلب له ما يحزنه، وهكذا يحزنه في أمور دنياه، ويسعى إلى ما فيه إضاقة صدره وتنغيص عيشه. ومما ينقص عليه عيشه حرف لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. إذا وقع الأمر وحصل فلا تعترض، ولا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا، لا تقل إذا وقع مثلا حادث السيارة لو أني ما خرجت في هذا المطر فما وقع حادث السيارة، هذا خطأ عظيم لا ينبغي أن يقوله المؤمن، لأنه على خلاف هذا الحديث، فالعاقل لا ينبغي أن يقوله، لا خير في هذا. الآن وقع حادث السيارة، ما فائدتك من قولك لو أني ما خرجت؟ أنت خرجت ووقع الحادث، فقولك لو أني ما خرجت لما حصل حادث السيارة ليس لك منه إلا الحزن وضيق الصدر، فاترك عنك مثل هذا اللون الذي يحزنك به عدو الله، ولكن وجهك الشرع إلى الخير الذي ينفعك، قل قدر الله، أي هذا قدر الله الذي قدره سبحانه وتعالى وما شاء فعل. ثم أخبر عليه الصلاة والسلام بحقيقة لو هذه في مثل هذا الموضع، فإن لو تفتح عمل الشيطان، تسلط عليك الشيطان، فتقول لو أني ما خرجت لما كان كذا وكذا، وأيضا لو أني ما كنت في هذا البلد ما حصل كذا وكذا، لو أني ما ولدت ما حصل كذا، يلعب بك الشيطان. هذه أمور قد قضاها الله ودبرها سبحانه وتعالى، فلا تفتح على نفسك هذا الباب في هذا المقام بلو. ماذا تقول؟ قدر الله وما شاء فعل، وهذا إقرار بالقدر، وإقرار بأن هذا من مشيئة الله تعالى وما يوقعه سبحانه وتعالى، وتظهر الرضا والإيمان بالقدر في مثل هذا المقام بما يرد على عدو الله. نعم. باب النهي عن سب الريح. عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا الريح، فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. صححه الترمذي. الريح خلق من خلق الله، مطيع لله عز وجل، مسخر حيثما أمرها الله عز وجل أن تتجه اتجهت، وإذا أمرها الله عز وجل بأن ترسل بالخير أطاعت ربها سبحانه وتعالى، وإذا أمرها سبحانه وتعالى بالتدمير دمرت. ألا تقرأ قوله تعالى تدمر كل شيء بأمر ربها؟ قد دمرت على عاد بأمر الله سبحانه وتعالى، فهي أطوع من الإنسان لله عز وجل، مطيعة طاعة تامة. ما قضى الله عز وجل أن تدمره ستدمره طاعة لله عز وجل، وإذا أرسلها الله عز وجل بالخير فإنها تطيع ربها، وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أي المطر، حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت. ولهذا يقول زيد بن عمرو بن نفيل يسمونه مسلم الجاهلية، لأنه كان على دين إبراهيم في وسط قريش، وكان لا يذبح لغير الله عز وجل، وينكر على قريش شركهم. يقول: وأسلمت نفسي لمن أسلمت له الأرض تحمل صخرا ثقالا، دحاها فلما استوت شدها جميعا وأرسى عليها الجبال، وأسلمت نفسي لمن أسلمت له المزن تحمل عذبا زلالا، إذا هي سيقت إلى بلدة أطاعت فصبت عليها سجالا. تساق سوق هذه السحب بالرياح، فتهب بالريح وتهب بالروح، تهب بالعذاب. لهذا قال عليه الصلاة والسلام: نصرت بالصبا، وهي الريح الشرقية، وأهلكت عاد بالدبور، نوع من الريح، فأهلك الله عز وجل عادا بهذه الريح، ونصر صلى الله عليه وسلم بالصبا وهي الآتية من الشرق. فلا معنى بتاتا لسب الريح. تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن سب الدهر، وأن الدهر ما هو إلا ظرف يقع فيه ما شاء الله تعالى أن يقع، فكذلك الريح، النهي عن سب الريح كالنهي عن سب الدهر. الريح لا ذنب لها، حتى لو أسقطت بيتك ودمرت عليك مالك وأهلكت الحرث والنسل لا ذنب لها، أنت إذا سببتها تسبها هل لأنها تصرفت من تلقائها؟ السب عادة يكون لمن أساء التصرف، الريح مطيعة لله عز وجل، ولهذا لا يسبها إلا السفيه والذي لا يفقه. فالريح لا شأن لها حتى تسب، الريح تؤمر فتطيع كما تقدم، تدمر كل شيء بأمر ربها وترسل بالبشرى، تكون بشرا بين يدي المطر بإذن الله عز وجل، وتحمل هذه السحب إلى حيث أراد الله سبحانه وتعالى، فهي مطيعة لله. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لا تسب الريح، أي لما قدمنا من كونها مطيعة لربها. فإذا رأيتم ما تكرهون، أن الريح قد تهب وتخشى منها وقد تضرك، قد تدمر شيئا من الحرث والبساتين أو الأبنية، أو تفرق شيئا من مالك أو من ما جمعته أيا كان، رأيت ما تكره فاسأل الله عز وجل: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به. فتسأل الله عز وجل السؤال الذي ينفع، أن يجعل الله لك من هذه الريح الخير، خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به. تسأل الله تعالى الخير من هذه، أن يجعل لك الخير مما أرسل بهذه الريح، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به، لأن قد تؤمر بالتدمير كما قال تعالى: تدمر كل شيء بأمر ربها. فتتعوذ بالله من شر الريح ومن شر ما فيها ومن شر ما أمرت به. أما أن توجه السب أو الشتم أو اللعن إلى الريح وهي مأمورة منقادة لله عز وجل، فلا شك أن هذا مما ينقص من توحيد العبد، ومما يدل أيضا على أنه غير راض عما قسمه تعالى. نعم. قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر شيء، قل إن الأمر كله، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، نعم، قل إن الأمر كله لله، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم، والله عليم بذات الصدور. نعم. وقوله: الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء. قال ابن القيم في الآية الأولى: فسر هذا الظن بأنه سبحانه لا ينصر رسوله وأن أمره سيضمحل، وفسر بأن ما أصابه لم يكن بقدر الله وحكمته، ففسر بإنكار الحكمة وإنكار القدر وإنكار أن يتم الله وإنكار أن يتم أن يتم أمر رسوله وأن يظهره الله على الدين كله. وهذا هو ظن السوء الذي ظن المنافقون والمشركون في سورة الفتح. وإنما كان هذا ظن السوء لأنه ظن غير ما يليق به سبحانه وما يليق بحكمته وحمده ووعده الصادق. فمن ظن أنه يديل الباطل على الحق إدالة مستقرة يضمحل معها الحق، أو أنكر أن يكون ما جرى بقضائه وقدره، أو أنكر أن يكون قدره لحكمة بالغة يستحق عليها الحمد، بل زعم أن ذلك لمشيئة مجردة، فذلك ظن الذين كفروا، فويل للذين كفروا من النار. وأكثر الناس يظنون بالله ظن السوء فيما يختص بهم وفيما يفعله بغيرهم، ولا يسلم من ذلك إلا من عرف الله وأسماءه وصفاته وموجب حكمته وموجب حكمته وحمده. فليعتني اللبيب الناصح لنفسه بهذا، وليتب إلى الله وليستغفره من ظنه بربه ظن السوء. ولو فتشت من فتشت لرأيت عنده تعنتا على القدر وملامة له، وأنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذا، فمستقل ومستكثر. وفتش نفسك هل أنت سالم، فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة، وإلا فإني لا إخالك ناجيا. هذا الباب العظيم له شأن يدلك على حقيقة تفاوت الناس في أمر التوحيد. الله عز وجل يقول: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء، فإن ظن خيرا فإنه يجد الخير لأنه ظن بربه الخير، وإن ظن الشر والعياذ بالله يجد الشر بحسب ظنه. يقول الله تعالى في هؤلاء المنافقين: يظنون بالله غير الحق، ظن الجاهلية. فدلك على أن من الظن بالله ما هو ظن جاهلية، وبالتالي فإن ضد ظن الجاهلية ظن المؤمن. يقول الله عز وجل في الآية: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. يقولون، وهذا أيضا في سياق آيات سورة آل عمران لما ذكرت موقعة أحد، يقولون: هل لنا من الأمر من شيء؟ قل إن الأمر كله لله، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون: لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم، والله عليم بذات الصدور. فهذا هو ظن أهل النفاق وأهل الشرك، أنهم يظنون بالله عز وجل السوء. المؤمن يظن بالله تعالى الحسن. وإذا عظم الإيمان عظم ظن الخير بالله عز وجل. ألا ترى إلى يعقوب عليه الصلاة والسلام لما فقد ابنه يوسف واشتد وجده عليه، ثم فقد ابنه الثاني، ماذا قال عليه صلاة الله وسلامه محسنا ظنه بربه تبارك وتعالى: يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا. هذا بعدما فقد الاثنين، بعدما فقد يوسف ظل فترة شديد الحزن عليه وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم، لما فقد الثاني وخبره كما لا يخفاكم أنه أخذه يوسف عليه الصلاة والسلام، وما كانوا يعلمون أنه يوسف بطريق جعل الصواع في متاعه، فلما اشتد الكرب قال: ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، عسى الله أن يأتيني بهم جميعا. في المقام الثالث لما فقد يوسف وفقد الابن الثاني وبقي الثالث قال: ارجعوا إلى أبيكم فقولوا: يا أبانا إن ابنك سرق. وقال: لن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي. فقد الآن ثلاثة، قال: عسى الله أن يأتيني بهم جميعا. هكذا حسن الظن بالله عز وجل. ولهذا يقال: وإن تسلط على أهل الإسلام من تسلط من اليهود والنصارى والروافض وتجبروا وتكبروا وبلغوا في العتو ما بلغوا، فإن المؤمن يحسن بالله الظن ويجزم جزما أنه سيأتي اليوم الذي يدمر فيه الباطل، ولا يكترث بأمر أنواع الأسلحة وأن عندهم كذا وكذا وأن عندهم من القدرات كذا وكذا، مهما عدوا من قدراتهم فإنهم لن يكونوا بمنأى عن قدرة الله تعالى. ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا، يعني ما فاتوا، إنهم لا يعجزون. فيحسن بربه تعالى الظن ويعلم أن ثمة يوما يسأل الله تعالى أن يريه عز هذا الدين وظهوره، أن يجعل له في نصر دينه نصيبا وافرا، ويعلم أن يوما سيدمر فيه الشرك وأهله، وإن تجبروا وإن طغوا وإن طالت المدة وإن كان ما كان، حسن ظن بالله عز وجل وثقة بموعود نبيه الكريم صلوات الله وسلامه عليه، الذي أخبر أنه لا تذهب الليالي والأيام حتى يبلغ هذا الدين ما بلغ الليل والنهار، والليل والنهار يبلغ كل الأرض، فسيعم الأرض، قال بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز به الله الإسلام وذلا يذل به أهل الكفر. هذه النبرة المأخوذة من النصوص هي التي ينبغي أن تسمع. أما نبرات المتشائمين الذين إذا جاءوا إلى إشكالات الأمة فإن كلامهم فيها كلام المؤيس المقنط، الذي كأنه يقول إن الأمر قد استقر على ما نحن فيه إلى قيام الساعة، وقال كذبتم، بل سيأتي اليوم الذي يعز الله عز وجل فيه دينه ويرغم أنوف أعداء الله عز وجل، حتى قال عليه الصلاة والسلام لما سئل أي المدينتين تفتح، رومية أو القسطنطينية؟ قال مدينة هرقل أولا، وهي القسطنطينية، وثانية رومية، روما هي عاصمة إيطاليا، هذه أخبر صلى الله عليه وسلم بأنها ستفتح. أما تقول كيف وصعب، هذا صعب عندك، أما عند من يصدق بخبر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فيجزم جزما أن هذا سيقع. فالظن السيء بالله عز وجل على ما ذكر في معاني هذا الظن عند المشركين وعند الكفار. المؤمن يسعى إلى أن يصلح الله تعالى به الحال وأن ينفع الله به، أدرك عز الإسلام وظهوره أو لم يدركه، فإذا لم يدركه فليكن لبنة من ضمن اللبنات التي تبنى حتى يعز الله به دينه، وليبذل وليسعى، ولعل بذله في وقته هذا إذا فارق دنياه أن يكون يوما ما من أسباب عز هذا الدين، ولو بعد ما شاء الله من المدد، المدة إلى الله تعالى، وليست إلينا مسألة النصر ووقت النصر، إنما لنا ما أوجب الله تعالى علينا من لزوم طاعته والسعي فيما فيه عز دينه. فالظن بأن الله تعالى سيدير الباطل كما سيأتي هذا من ظن أهل النفاق والشرك، ممن يظنون بالله تعالى ظن السوء. أما المؤمن فإن عنده عقيدة راسخة أن الله تعالى ينصر من نصره، وأن اليوم الذي يظهر فيه دين الله تعالى وتظهر فيه السنة وينقمع الباطل والكفر والشرك والضلال آت لا محالة، لا يتردد في مثل هذا أدنى تردد، لكن علمها عند ربي في كتاب، أمره إلى الله. ولهذا يسعى المؤمن إلى ما فيه إعزاز هذا الدين ويتوكل على ربه، إن كتب الله له أن يرى هذا العز والظهور واندحار الكفر فهذا من فضل الله عليه، وإن لم يكتبه فعنده العقيدة الراسخة والسعي الدؤوب. لما الفائدة إذا كانت كأنها صيحات النائحات؟ ما في فائدة. ليس المقصود من وضع المسلمين وتشخيصه أن يصاح ويعال كما تعول الروافض في صيحاتهم وكما تعول النوائح، ما في فائدة، هذا لا خير فيه، لكن الشيء الذي فيه توجيه وفيه تنبيه وفيه دأب وسعي وعمل للأمة هذا هو الذي ينفع. وفيه مثل ما تقدم، احرص على ما ينفعك واستعن بالله، هذا الذي ينفع، الذي ينفع هو هذا البذل بعد توفيق الله مع الاستعانة بالله، احرص على ما ينفعك، مما ينفعك أن تسعى إلى رفعة هذه الأمة ما استطعت، واستعن بالله من بث العلم، من بث الخير، من نشر السنة، من الرد على الباطل وأهله، من التزامك وثباتك، وكونك قدوة في الخير وإماما فيه وجعلنا للمتقين إماما، هذا في ذاته من الإعزاز والإظهار لدين الله سبحانه وتعالى. فإذا كان من الناس ما لديه وقاحة وقلة أدب في إظهار منكره، فأنت أظهر الحق واجهر به وكن به فرحا سعيدا وكن به معتزا، فإن هذا مما يعز الله عز وجل به الإسلام. وظن بالله تعالى الظن الحسن، واسعى إلى ما يرفع الله تعالى به عن أمتك ما استطعت، ما ييسره الله عز وجل إن عاجلا أو آجلا. ربط هذه الآية التي في سورة آل عمران في أخبار المنافقين بالآية التي في سورة الفتح، قال تعالى: الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. من هم هؤلاء؟ المشركون والمنافقون، يظنون بالله تعالى ظن السوء. ما المراد بهذا الظن الذي ظنوه؟ ذكر عندك ابن القيم رحمه الله تعالى أكثر من قول في المراد بظن السوء الذي يظنه أهل الشرك والنفاق بالله تعالى. يقول: فسر الظن بأن الله لا ينصر رسوله وأن أمره سيضمحل، وهو الذي ظنه المنافقون لما انتصر الكفار يوم أحد. ظن المنافقون أن الإسلام اضمحل وأن الله تعالى قد خذل رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يظنه إلا أهل النفاق الذين لا يقدرون الله تعالى حق قدره. فإن الله تعالى لا ينصر الباطل نصرا مستقرا ويخذل رسوله، وقد وعد سبحانه وتعالى بأن ينصره، لا يقع في قلب مؤمن أن الله تعالى سيخذل رسوله صلى الله عليه وسلم، إنما يقع هذا في قلب أهل المرض في قلوبهم وأهل النفاق. القول الثاني أنه فسر ظن السوء بأن الذي حصل لم يكن بقدر الله أصلا، وإنما وقع دون قدرة الله، وهذا مثل ما تقول عياذا بالله المعتزلة وأضرابهم الذين ينفون القدر. وفسر بأنه من الله قد قدر، لكن قدره تعالى بلا حكمة. ما الفرق بين الثاني والثالث؟ الثاني فيه نفي القدر، والثالث يقول هو من تقدير الله لكن الله قدره بلا حكمة. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله: فمن ظن أنه يديل الباطل على الحق إدالة مستقرة، بمعنى أن الباطل يظهر ويستقر الباطل ويزول الحق زوالا تاما، فإنه قد ظن بالله تعالى ظن السوء، لأن الحق والباطل يصطرعان، فتارة يرتفع هذا وتارة يرتفع هذا، لكن العاقبة للمتقين والعاقبة للحق. والله تعالى يقول: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. فالباطل هو الزهوق وليس الحق. الحق ليس الذي يزهق ويضمحل ويبقى الباطل، لا، الذي يزهق هو الباطل والحق هو الذي ينتصر. ولهذا قال تعالى كما في الآية: بل نقذف بالحق. الحق يقذف قذفا حتى يدمر الباطل تدميرا، لكن معلوم أن الله جعل لهذا سببا، وأن يرفع أهل الحق حقهم وأن يثبتوا عليه. فمن أنكر أن يكون ما جرى بقضاء الله، أو أنكر أن يكون قد قدره الله تعالى لحكمة بالغة يستحق تعالى عليها الحمد، فإنه قد ظن بالله عز وجل ظن السوء، ذلك ظن الذين كفروا، فويل للذين كفروا من النار. ثم نبه ابن القيم إلى أمر يرتبط حتى بالمسلمين، يقول: أكثر الناس، يعني حتى من الذين يشهدون أن لا إله إلا الله، يظنون بالله ظن السوء في شيئين. الشيء الأول فيما يختص بهم هم، والشيء الثاني فيما يفعله عز وجل بغيرهم، فتجد أن عندهم اعتراضا على ما يقدره الله تعالى لهم، سواء من المصائب، حتى يقول رحمه الله: إن حال أحدهم لكنه لا يجترئ على أن ينطقه بلسانه، لكن يقول لسان حاله أنه يقول: ظلمني ربي، يقول: في خاصة نفسي ظلمني ربي، حصل لي كذا وكذا وكذا وما كان ينبغي أن يحصل، وفاتني من الخيرات كذا وكذا وما كان ينبغي أن يقدر ربي علي فوات هذه الخيرات، يقول هذا في خاصة نفسه. يقول وفيما يتعلق بغيرهم، تجد أنه فيما يتعلق بغيره يقول فلان ما يستحق الذي قدر له وليس أهلا أن يوفق بنجاح أو تجارة أو غيره، ما يستحق هذا، الذي يستحق هذا أمثالي. فتجد أنه يعترض على الله عز وجل في خاصة نفسه وفيما يتعلق بغيره. وهذا يدلك على أن الكلمة الشائعة عند عامة الناس، وهي كلمة قبيحة جدا، يقولون إذا أصاب يعني بعض أهل الطيبة والخير والصلاح أصابه مصيبة معينة، يقولون والله ما يستحق، نسأل الله العافية والسلامة. كلمة قبيحة جدا، هذا من الاعتراض الصريح. ولم يتفطنوا إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل. الأمور عندهم معكوسة، يظنون أنه كلما كان صالحا فمعنى ذلك أنه لا يصيبه أي بلاء، هذا من الجهل. بل كلما كان أكثر صلاحا كان البلاء إليه أقرب، كما تقدم يبتلى المرء على حسب دينه، فإن كان صلبا اشتد بلاؤه، عكس ما يظن هؤلاء الجهلة. فهذه كلمة قبيحة للغاية، إذا أصاب أحدا من الطيبين أو المتدينين أو الأخيار أو أهل الإنفاق في سبيل الله مصيبة معينة قالوا والله ما يستحق، هذا رجل خير وصالح مصلي أو متصدق ومنفق، والله ما يستحق ما جرى له. هذا معنى قوله أكثر الناس يظنون بالله ظن السوء فيما يختص بهم وفيما يتعلق بغيرهم. وغالب ظن السوء فيما يتعلق بغيرهم يحمل عليه الحسد، فإذا رآه موفقا وتيسر الأمر مسددا في أمور دينه أو دنياه حسده على هذا، ورأى أنه ليس أهلا، أنه ما كان ينبغي أن يحدث له، ولهذا تجد الازدراء والاحتقار لأناس ليس فيهم إلا الخير والصلاح يزدريه ويحتقره. أتدري لماذا يزدريه؟ يزدريه لأنه معترض على توفيق الله له، هذا ظن السوء هنا. ثم قال رحمه الله ولا يسلم من ذلك إلا القليل من خلص عباد الله، وهم من عرف الله وأسماءه وصفاته وموجب حكمته وحمده. الذي يعرف أن الله تعالى هو الحكيم العليم وأن الأمر إليه وحده لا شريك له ولا يجوز الاعتراض عليه بأي حال من الأحوال، هذا الذي عرف الله وأسماءه وصفاته فلا يعترض، بل تجده منشرح الصدر إذا علم أن أخاه المؤمن قد أصابه من الخير كذا فرح. ومن هنا قال عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، فما عنده أصلا أي اعتراض، بل عنده الفرح لكون أخيه وفق وتيسر أمره، هذا التوحيد الحقيقي. ومثل ما قلنا أكثر من مرة أيها الإخوة، الكلام في هذه الأمور وتوصيفها سهل جدا، ونظم الشعر فيها سهل للغاية، لكن الكلام في التطبيق، الكلام في التطبيق بأن يخلص الإنسان ويسعى إلى أن يعينه الله أن يخلصه من أدنى اعتراض، لأن غالب اعتراض الموحدين غالب اعتراض أهل التوحيد قلبي، ما يجرؤ أن يقول أنا لا أستحق ما وقع لي، بل ربما تجده يقول الحمد لله الحمد لله هذا قدر الله، وهو في الداخل معترض. وهكذا قد يفرح لفلان ويهنيه ويقول يسر الله لك أمرك، وهو في الداخل معترض على ما يسر الله له. فالشأن شأن القلب الذي يعلم الله تعالى ما فيه، فيسأل العبد ربه أن يعينه ويخلصه من مثل هذه الشباك، لأنها ليست سهلة. والكلام كما قلنا فيها وفي توصيفها سهل، لكن الشأن كل الشأن في التطبيق، التطبيق هو المحك وهو الذي عليه المعول. ولا يسلم من ذلك إلا من عرف الله وأسماءه وصفاته وموجب حكمته وحمده. ثم قال رحمه الله فليعتني اللبيب الناصح لنفسه بهذا، وليتب إلى الله وليستغفره من ظنه بربه ظن السوء. يقول ولو فتشت من فتشت، يعني من هؤلاء الناس، لرأيت أن عنده تعنتا على القدر وملامة له، وأنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذا، يعني في حقه وفيما يتعلق به، وأنه كان لا ينبغي أن يقع كذا وكذا لفلان ولغيره. يقول هو مستقل ومستكثر من الناس، والعياذ بالله، من عنده اعتراض كثير على ربه في هذا. ومنهم من هو يعرض له في مسائل معينة، كما ترى مثلا في الطلاب تدب عندهم مثل هذه المسائل عند الاختبارات وعند النتائج وعند كذا وعند كذا، تدب مثل هذه المسائل فتجد أنه يعترض أن الله تعالى جعل نتيجته مثلا كذا وكذا. وهكذا التجار تجد أن عندهم إلا من سلمه الله اعتراضا على ما يتعلق بتجارته هو أو تجارة فلان. ولهذا حتى بعض الأمثال للأسف الشديد قبيحة جدا في مدلولها، فيها نوع من الاعتراض، حتى أمثال سائرة ما نحب أن نذكرها حتى لا نفشيها، فيها شيء من الاعتراض على أن الله تعالى يعطي مثل هذه الأمور من لا يستحقها في ألفاظ وقحة قبيحة جدا. ثم قال رحمه الله: وفتش نفسك هل أنت سالم. يقول أنت يا طالب العلم بعد ما وصلت هذا وعرفت الأقسام، عد إلى نفسك، هل أنت سالم؟ أنت وأنت طالب علم، وأنت تشرح مثل هذا الكتاب، وأنت تسمع مثل هذا الكتاب، وأنت قد تخطب خطبة، يقول ارجع إلى نفسك، هل أنت سالم؟ لأن السلامة في مثل هذا المقام قليلة، والله المستعان. ولهذا استدل ببيت الفرزدق: فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة، وإلا فإني لا إخالك ناجيا. يقول إن نجوت من مثل هذا المزلق، لأن هذا المزلق الحقيقة أنه خفي، المزلق هذا خفي، ليس حليفا بغير الله حتى تجتنبه، ليس نظرا إلى امرأة حتى تغض بصرك عنها، ليس أكلا لحرام حتى تجتنبه، ليس وقوعا في فاحشة حتى لا تسلك دربها، لكنه في الواقع أمر دقيق جدا. ولهذا الاعتراضات على القدر وظن السوء بالله عز وجل تجده فيما بين بعض طلبة العلم للأسف الشديد، وتجد عندهم نوع عند بعضهم نوعا من هذا الحال الذي صاروا به متنافرين متحاسدين متباغضين. أتدري ما السبب؟ عدم الرضا، عدم الرضا بقسمة الله تعالى. الله يقسم لهذا العبد رزقه، ومن ضمن ما يقسم له سعة العلم وربما قبول الناس ومحبتهم، فذاك الذي هو أضيق أقل منه علما وأقل منه رواجا في الناس كأنه يقول هذا لا يستحق وما هو بأهل. ولهذا تأتي المنافسة من هنا. إذا قال مالك بن دينار رحمه الله فيما رواه الخطابي في العزلة: أقبل شهادة القراء في كل شيء، قراء طلاب العلم، إلا بعضهم على بعض، وجدت بينهم من التنافس أشد مما بين التيوس. التيوس دائما تتنافس على المعز، وتجد عندهم شيئا من التنافس، تنافس جزء منه، ولا يقال كل ما رد به طالب علم على آخر فهو من هذا الباب، لأن طالب العلم قد يرد على آخر لأنه أساء ولأنه خالف قول أهل السنة فيكون رد في محله. لكن ثمة أمور بين بعض طلبة العلم إذا تأملتها وجدت الباعث عليها الحسد. ما هنالك فيما يظهر قضية تقتضي تبديعا أو تفسيقا أو تضليلا، ومع ذلك تجد بينهم من الشر ما لا يسمعون معه لنصيحة الناصح ولا لإصلاح المصلح بسبب ما في النفوس، الله المستعان، من التباغض والتحاسد الذي دعا إليه مثل هذا الأمر، أنه حسده على ما جعل الله تعالى له من علم أو من غيره. ولهذا قال تعالى: يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله. فهذه أمور يقسمها الله. وإذا كان هذا الرجل من أهل السنة ومن أهل الخير، قد جعل الله عز وجل له من الرواج، ونفع الله بفتاواه وبوعظه وأمره بالمعروف ونهي عن المنكر، هذا ينبغي أن تشعر بأنه يصب في رصيد أهل السنة، ما تشعر بأن هذا الأمر لفلان وأن هذا سيرفع من فلان، وإذا ارتفع فلان لا ارتفع أنا، هذا من الشيطان الرجيم. أنت اسعى لوجه الله تعالى لرفعة هذه السنة، وهو يسعى لرفعة هذه السنة، وذاك وذاك وذاك، فيرفع الله بكم جميعا الخير. فإذا التفتتم إلى بعضكم وتحاسدتم أشغل بعضكم بعضا وصدكم الشيطان بهذه الطريقة عن الخير الذي يمكن أن يحدث وينتشر انتشارا عظيما لو أن هذه القلوب ائتلفت وصارت متعاونة في سعيها وفي بذلها. ولهذا ذكر ابن النحاس رحمه الله تعالى مسألة دقيقة جدا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قال فيها: إن من علامات إخلاص العبد في النهي عن المنكر أن يفرح إذا وقع إنكار المنكر على غير يده، وأن يحزن إذا وقع إنكار المنكر على غير يده. إذا كان مخلصا يريد زوال هذا المنكر، فزال هذا المنكر على يد فلان وكان ساعيا في إزالته، فإنك تجده يستريح ويفرح، والحمد لله هذا باب سده عنا فلان جزاه الله خيرا، لأن غرضه أن يزول المنكر. أما إذا انقبض وضاق صدره معنى ذلك أنه ما كان يريد أن يزيل المنكر، إنما كان يريد أن يكون زوال المنكر على يده هو، فيقال فلان هو الذي أزال المنكر. قل هذه علامة على عدم الإخلاص، لأن الإخلاص يقتضي أن يزول المنكر بأي طريق ولو بأي أسلوب شرعي قطعا على يد من كان، فإذا لم يزل على يده انقبض وضاق صدره، معنى ذلك أنك لم ترد إزالة المنكر وإنما أردت أن يقال فلان أزال المنكر. هذه من الدقائق، هذه المسائل حقيقة هنا من الدقائق التي يصعب أن يبرئ الإنسان نفسه منها، ولهذا هذا الباب له شأن وحاجة طلبة العلم له ماسة وكثيرة، وهو مما ينبغي نشره والخطابة به وجعله موضوعا من الموضوعات التي يتحدث عنها الناس والخطباء حتى يفشى هذا في الناس، فإن الأمر كما قال ابن القيم لما احتج في آخره بمقولة الفرزدق، فإن تنجو منها من هذه المسألة الدقيقة تنجو من ذي عظيمة، مسألة عظيمة جدا، وإلا فإني لا إخالك أي لا أظنك ناجيا. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: باب ما جاء في منكري القدر. وقال ابن عمر: والذي نفس ابن عمر بيده. والذي نفس ابن عمر. نفس ابن. أحسن الله إليك. والذي نفس ابن عمر بيده، لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره، رواه مسلم. منكروا القدر من أبعد الناس عن فهم التوحيد، لأنه إذا أنكر القدر فأنى له أن يعرف توحيد الله عز وجل، إذ القدر هو قدرة الله، فهذا قد أنكر قدرة الله، فهو من أبعد الناس عن أن يعرف حقيقة التوحيد. المنكرون للقدر نوعان: النوع الأول الغلاة، غلاة القدرية ينكرون مراتب القدر الأربع: العلم والكتابة والمشيئة والخلق، وهؤلاء أطبق السلف على كفرهم وارتدادهم. من أنكر أن يكون الله يعلم الشيء قبل وقوعه، إذا أنكر هذا فقد كفر، فهم ينكرون العلم والكتابة والمشيئة والخلق. من أضراب معبد الجهني الذي قتل زمن بني أمية على هذه العقيدة الخبيثة، فهؤلاء كما قال السلف ناظروهم بالعلم، فإن أقروا به خصموا وإن جحدوه كفروا. يقال الذي عنده إشكال في القدر: أتقر بأن الله تعالى علم الشيء قبل أن يقع أو لا؟ فإذا قال نعم خصم، لأنه إذا أقر بالعلم فالعلم معنى أن الله تعالى قد شاء، وإذا كان الأمر قد علمه الله تعالى فالأمر في المشيئة إليه هو، لأن العبد لو أراد أن يغير ما قد علمه الله من أنه سيقع ما استطاع. فإذا أقر بالعلم خصم، لأنه إذا أقر بأن الله قد علم الأشياء قبل أن تقع يقال له علم الله السابق، هل يستطيع العبد أن يغيره؟ يقول لا، ما يستطيع العبد أن يغيره، يقول يخصم، معنى ذلك أن الله قد شاء هذه الأمور. أما إذا جحده قال: وإن جحدوه كفروا. إذا جحدوا العلم فإنهم يكفرون، كما قال عمر بن عبد العزيز وأحمد والشافعي رحمهم الله تعالى، فمن أنكر العلم فإنه يكفر. هذا القسم الأول، وهذه الطائفة انقرضت ولا يوجد من يقول مثل هذا القول، لأن السلف اشتدوا عليهم جدا وقتل منهم من قتل وأراح الله الأمة منهم. الطائفة الثانية التي ورثت هذه الطائفة الخبيثة طائفة المعتزلة. المعتزلة قدرية نفاة، فيما يتعلق بمرتبة العلم والكتابة يقرون بها، لكنهم ينفون المشيئة والخلق، فصاروا أيضا قدرية، ولا شك أنهم يدخلون في الذم. وإذا قيل فلان قدري فالمقصود أنه منكر للقدر. إذا قيل قدري المراد أنه منكر للقدر، مع أن كلمة القدرية تشمل الغلاة في القدر في إثباته كالجبرية، وتشمل النفاة من القدرية الأوائل والمعتزلة. في هذا الحديث الذي رواه مسلم، وهو أول حديث في صحيح مسلم بعد المقدمة، أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما سأله عبد الرحمن بن يعمر حميد بن عبد الرحمن الحميري ويحيى يحيى بن يعمر حج ثم أتي المدينة، وقال لعلنا نسأل أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام عن هؤلاء الذين خرجوا في البصرة، لأن القدر القدرية نشأوا في البصرة. فقال يا أبا عبد الرحمن إنه قد ظهر قبلنا أناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، يعني يتطلبونه ويبالغون فيه يتتبعونه، ويزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف يعني مستأنف جديد والله لا يعلم به حتى يقع عياذا بالله. فقال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما فإذا رأيت أولئك فأبلغهم أني منهم بريء وأنهم براء مني، والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر خيره حتى يؤمن بالقدر. ثم ساق الحديث المشهور حديث جبريل، حديث مجيء جبريل الذي يرويه عمر رضي الله عنه المعروف عندكم بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد سواد الشعر شديد بياض الثياب إلى آخره، وسأل عن الإيمان والإسلام والإحسان. وفيه قوله صلى الله عليه وسلم لما سأله جبريل عن الإيمان، الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر. لما جاء القدر أعاد الصيغة قال وتؤمن بالقدر خيره وشره، وفي بعض الروايات خيره وشره من الله تعالى، أن القدر من تقديره سبحانه، فالله تعالى هو الذي يقدر الخير وهو الذي يقدر الشر، ولا شك أنه تعالى يقدر الخير ويقدر الشر لحكمة، فهو لا يقدره حاشاه سبحانه وتعالى هكذا اعتباطا، حاشا لله من ذلك، لكن يقدره لحكمة. فمن أنكر القدر فهو أبعد الناس عن التوحيد، لأنه يجعل الأمر إلى غير الله، منكر القدر يجعل الأمر إلى الخلق إلى العباد ولا يجعله إلى الله، وكفى بهذا مذمة لرب العالمين. وأنى له أن يعرف الله، الذي قد أنكر قدر الله أنى له أن يعرف الله حتى يوحده، فمن أبعد الناس عن العلم بالله هؤلاء القدرية. نعم. وعن عبادة بن الصامت أنه قال لابنه يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، فقال ربي وماذا أكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. يا بني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مات على غير هذا فليس مني. وفي رواية لأحمد إن أول ما خلق الله تعالى القلم فقال اكتب فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. وفي رواية لابن وهب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه الله بالنار. في هذا الحديث أن الوليد بن عبادة بن وليد الوليد بن عبادة بن الصامت دخل على أبيه فقال إنه حين دخل على أبيه، بل هو عبادة عبادة بن الوليد بن عبادة يقول حدثني أبي هو الوليد بن عبادة أي الوليد بن عبادة بن الصامت، الخبر يروي عبادة بن الوليد بن عبادة عن أبيه الوليد بن عبادة عن عبادة وهو الصحابي رضي الله عنه، يقول دخلت على عبادة وهو مريض أتخايل فيه الموت، يعني في آخر حياته رضي الله عنه، فقلت يا أبتاه أوصني واجتهد لي. فلما قال له ذلك قال أجلسوني، ثم قال له يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان ولن تبلغ حقيقة العلم بالله حتى تؤمن بالقدر خيره وشره. قلت يا أبتاه وكيف أعلم ما خير القدر وشره؟ قال تعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك. يا بني إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما خلق الله القلم، فقال له اكتب، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة يا بني إن مت ولست على ذلك دخلت النار. فهذه وصية مشفق صحابي جليل على ولده لولده. لاحظ أنه أوصاه بوصية متعلقة بالقدر، كأن هذا والله أعلم بسبب أنه خشي عليه أو ربما سمع أو خشي على عقيدته أن تضل في أمر القدر، فلهذا أوصاه بهذه الوصية، وأخبره أنه لن يجد طعم الإيمان ولن يبلغ حقيقة العلم بالله إلا إذا آمن بالقدر. وهذا كلام في غاية الحسن، أنه لا يمكن أن يوجد طعم الإيمان لمن لا يؤمن بالقدر من الله تعالى، فهو من أبعد الناس عن العلم بالله وعن الإيمان به. سأل أباه كيف أعلم ما خير القدر وشره؟ قال تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، الأمر الذي قد قدر لك كان يستحيل أن لا يصيبك، لا بد أن يصيبك، وما أخطأك ولم يقع لك فإنه يستحيل أن يصيبك. ثم روى له أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أول ما خلق الله القلم، والأولية هذه ليست مطلقة، لأن الصحيح أن القدر أن القلم خلق بعد العرش لقوله عليه الصلاة والسلام إن الله قدر مقادير الخلق قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء، فدل على أن العرش سابق، وأن هذه الأولية نسبية ليست الأولية المطلقة، بل أول ما خلق الله تعالى العرش ثم خلق القلم. فقال له اكتب، فجرى في تلك الساعة مطيعا لربه تعالى بما هو كائن إلى يوم القيامة، والله على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. ولهذا لما ذكر تعالى أمر القدر قال ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، ماذا قال تعالى؟ إن ذلك على الله يسير. يعني هذا عجيب جدا بالنسبة للإنسان، أنه لا يقع أدنى شيء ولا أدنى تحريكة ولا تسكينة إلا وقد كتبت، قال تعالى إن ذلك على الله يسير. فخلق الله تعالى هذا القلم فجرى في تلك الساعة بما هو كائن، فمن لم يؤمن بالقدر فمعناه أنه قد رد هذا كله عياذا بالله. ثم قال يا بني إن مت ولست على ذلك دخلت النار. ولا شك أن إنكار القدر يعني إنكار جزء من الإيمان، من أركان الإيمان، إنكار ركن وأصل من أصول الإيمان. فكما أن من أنكر اليوم الآخر لا يكون من أهل الإيمان، فكذلك من أنكر القدر، لكن إنكار القدر كما قلنا مراتب، منهم من ينكر المراتب الأربعة جميعا، ومنهم من ينكر المرتبتين الأخيرتين، وكلهم العياذ بالله من الزائغين في أمر القدر. نعم. وفي المسند والسنن عن ابن الديلمي قال أتيت أبي بن كعب فقلت في نفسي شيء من القدر، فحدثني بشيء لعل الله يذهبه من قلبي، فقال لو أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار. قال فأتيت عبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وزيد بن ثابت فأتيت عبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان بن وحذيفة بن أحسن الله إليك فأتيت عبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وزيد بن ثابت، فكلهم حدثني بمثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث صحيح رواه الحاكم في صحيحه. في هذا فوائد كبيرة لطالب العلم. الفائدة الأولى أن طالب العلم إذا عرض له شبهة يسأل أهل العلم حتى لو كانت شبهة متعلقة بالعقيدة، يأتي ويقول إن عندي إشكالا في مسألة كذا، لا يورده أمام الناس، لكن يأتي إلى من هو أعلم منه فيقول هذه المسألة لم أتبينها أو عندي فيها إشكال. يقول أتيت أبي بن كعب فقلت في نفسي شيء من القدر، يعني لم يتضح له باب القدر أو عنده شيء من الإشكال في أمر القدر، فحدثني بشيء لعل الله يذهبه من قلبي، يقول أزل عني هذه الشبهة بحديث تحدث به. فقال له رضي الله عنه لو أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر، مثل ما قال ابن عمر تماما. لاحظ التطابق العقدي بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ثم قال له حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. ولو مت على غير هذا الاعتقاد لكنت من أهل النار. لاحظ التطابق العقدي، فأتيت عبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان فكلهم حدثني بمثل ذلك. قال فأتيت زيد بن ثابت، أظن فيه اختصار هنا في الحديث، فحدثني بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا تطابق كلام هؤلاء الصحابة كلهم؟ لأن هذا أصله عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه يجب على المؤمن أن يؤمن بأن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطاه لم يكن ليصيبه، وأن من لم يلقى الله تعالى على هذا الحال فإن الله تعالى يدخله النار. فالحاصل أن على العبد أن يقر لله تعالى بالقدر، وأنه لا يمكن أن يستقيم لأحد التوحيد حتى يستقيم له القدر. ولهذا جاء في عن ابن عباس رضي الله عنهما أن القدر نظام التوحيد، فلا يمكن أن يعرف الله تعالى من ينكر القدر. وكيف يعرف الله عز وجل رجل ينكر التقدير وأن الله يقدر الأشياء؟ هذا من أجهل الناس بالله عز وجل. فالحاصل أن الواجب على المؤمن أن يؤمن أن الله تعالى قدر المقادير، وأن المرد إليه سبحانه، وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. نعم. باب ما جاء في المصورين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة. أخرجاه. ولهما عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون خلق الله. عندك خلق الله ولا بخلق الله؟ أحسن الله، بخلق الله. نعم. الذين يضاهئون بخلق الله. نعم. ولهما عن ابن عباس: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. ولهما عنه مرفوعا: من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. هذا الباب فيما جاء في المصورين، أي من الوعيد على ما سمعت من مثل هذه النصوص. بدأ بالحديث الأول وهو حديث قدسي، فيه قوله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي. قوله تعالى ومن أظلم في هذا الموضع وفي مواطن من كتاب الله تعالى بصيغة الاستفهام معناها لا أحد أظلم. ومن أظلم ممن افترى على الله، أي لا أحد أظلم ممن افترى على الله. ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة. في هذا الحديث أن الله تعالى أخبر أنه لا أحد أظلم من هذا الذي يذهب ليتشبه فيخلق كخلق الله، مع أنه لن يبلغ خلق الله، لكن المقصود أنه يتشبه به في الصورة بأن يرسم مثلا رسما أو ينحت نحتا، فهذا لا أحد أظلم منه. هذه الصيغة: ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب، ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها، ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي. يجيء سؤال عند أهل العلم: أيهم أظلم؟ هل هو الذي افترى أو هو الذي ذهب يخلق كخلق الله؟ لأهل العلم جوابان. الجواب الأول أن المراد أن هؤلاء جميعا اشتركوا في الأظلمية، كلهم اشتركوا في هذا، ولهذا قال: ومن أظلم ممن، ثم ذكر هذه الصور. القول الثاني أن هذا في كل نوع من الذنوب بحسبه، فالافتراء ومن أظلم ممن افترى على الله، أعظم أنواع الافتراء الافتراء على الله. وهنا ومن أظلم ممن ذكر في موضوع التذكير، لا أحد أظلم ممن ذكر بآيات الله تعالى، من ذكر بآية ربه ثم أعرض، فهذا في موضوع الذين يذكرون بالله تعالى ثم تكون العاقبة أن يعرضوا. وهكذا هنا في من يتشبه بخلق الله، يعني أن هذا الصنف هو أشدهم ظلما. ومن أظلم، أي لا أحد أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي. ثم قال تعالى متحديا: فليخلقوا ذرة. الذرة هي واحدة النمل الصغيرة هذه، أو ليخلقوا حبة، أو ليخلقوا شعيرة. تكلم أهل العلم رحمهم الله تعالى عن التصوير وعن حكمه، والتصوير منه ما هو محل اتفاق أنه لا يجوز، ومنه ما هو محل خلاف. فمما هو محل اتفاق بين أهل العلم رحمهم الله التصوير الذي له تصوير ما له جسم، المجسمات هذه كالتماثيل التي تنصب، هذه يتفق أهل العلم على حرمتها وعلى أنها لا تجوز، سواء كانت لمعظمين من الحكام أو غيرهم، أو كانت وضعها الإنسان حتى لغير المعظمين، كان يأخذ هذا التمثال وإن كان لحيوان أو لطائر وينصبه في بيته مثلا أو في موضع، فكل هذا محرم لا يجوز، وهذا أمر متفق عليه. النوع الثاني الرسم بالريشة وبالقلم، فهذا أيضا لا يجوز، وقد غضب صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا لما رآه. أتى صلى الله عليه وسلم مرة من سفر، وكانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قد سترت النافذة بنمرقة فيها شيء من هذه الرسوم، فبقي عليه الصلاة والسلام لم يدخل، فقالت عائشة رضي الله عنها: أستغفر الله أو نحوه وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم، يعني ما الذي أذنبت؟ ماذا فعلت؟ قال: ما هذه النمرقة؟ فأخبرته أنها وضعتها استعدادا لمجيئه صلى الله عليه وسلم، لأنه كان أتى من سفر أو غزو عليه الصلاة والسلام، فقال: إن أصحاب هذه الصور يعذبون. فهتكتها رضي الله عنها وجعلتها في وسادتين. وهذا محل اتفاق، وقد تساهل فيه كثير من الناس الآن يتورعون عن المجسمات ولكن يتساهلون في الرسوم، وهذا لاحظه أيضا الآن في للأسف الشديد في وسائل الإنترنت، يرسل له رسالة ثم يضع له وجها يضحك، هذه الصورة ما هو هذا؟ صورة هذه، أو إذا غضب على أحد أرسل صورة كأنه شخص عابس مغضب، هذه صورة ما هي هذه؟ وتساهل في هذا كثير من الأخيار للأسف الشديد، إما أن يرسل مثلا طرفة ثم يرسل وجها يضحك، هذه الصورة هل هذه تدخل في التصوير الفوتوغرافي الذي سيأتي الكلام عليه؟ لا، لا تدخل، يعني صورة مرسومة رسمة قطعتها من يعني موقعه ووضعتها، فهذه لا تحل بلا شك. النوع الثالث وهو الجديد، وهو التصوير بالكاميرا والآلة، فهذه ما اختلف فيها المتأخرون من أهل العلم رحمهم الله، فمنهم من قال إنها تدخل في النهي، لأننا نقول لك ماذا تفعل؟ تقول: أنا أصور. أنت بلسانك تقول أنك تصور، هذا تصوير، فالحديث ورد بذم المصورين، وأنت تقول: أنا مصور، فأنت تصور، معنى أنك داخل في عموم الوعيد، فكيف تقول إني لا أدخل في الوعيد، وأنت لو قلنا لك ماذا تفعل تقول: أنا أصور. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. إذن فأنت من المصورين، هذا القول الأول. وقالوا إن كلمة التصوير تشمل ما يتعلق بالكاميرا بالآلة، وتشمل الرسم، وتشمل ما يتعلق بالمجسمات وغيرها. ومن أهل العلم من قال إن التصوير هو على وزن التفعيل، وهو جعل هيئة معينة، صورة تأتي إلى صورة مثلا صقر فتنقشها أو تنحتها، وهذا الذي صور بالآلة يقول واقع الأمر أنه عكس الصورة التي خلقها الله سبحانه وتعالى كما تنعكس في المرآة أو في الماء، إذا كان عندك ماء أو كنت في السيل أو نحوه واطلعت، وإذا بالصورة التي خلقها الله موجودة في هذا، هل هذه الصورة التي جعلها الله تعالى في المرآة أو في الماء هل هي مما تشبه بخلق الله فيه كما في حديث يضاهئون؟ يقول: هي نفس الصورة. قال: فالآلة ما فعلت شيئا إلا أنها فعلت كالمرآة، عكست هذه الصورة وجعلتها في هذا الموضع. هذا الخلاف بين أهل العلم رحمهم الله من المتأخرين، ومنهم من يرى القول الأول ومنهم من يرى القول الثاني. هناك أمور قد تكون شبه محل اتفاق في التصوير هذا، وهو التصوير الذي يلزم به الإنسان كتصوير البطاقات والرخص ونحوها، فهذا النوع لا حيلة فيه حتى على قول من يرى أن التصوير لا يجوز مطلقا حتى بالآلة. قالوا لأن هذا أمر لا بد منه من خلال البطاقات ومن خلال السيارات، لا يستطيع أن يذهب ويمضي ولا يستطيع، يلزم إلزاما بأن يصور، وهذا المقصود به الرجال، المقصود به الرجال. أما النساء فالفتوى واضحة جدا بأنه لا يجوز تصويرهن أو استخراج البطاقات لهن، وهذه فتوى موجودة من مشايخ المملكة الكبار كالشيخ ابن عثيمين والشيخ ابن باز رحمهم الله تعالى، فيمكن أن تمضي أمور المرأة بدون البطاقة بلا شك. أما الرجال فلا بد، لا بد لهم من هذه البطاقة. النوع الثاني من هذه المصورات ما يتخذ للذكرى، فيسافر الإنسان إلى بلد ويكون له صبية صغار أو معه له كما هو المعتاد محبة لوالده وكذا، فيأخذ صور أبنائه ووالده ونحوه معهم. ماذا تريد بها؟ يقول الذكرى، أنا رجل سأبقى سنة سنتين أكثر أقل، فأحب أن أطلع على صور أبنائي، هل يجوز هذا النوع أو لا يجوز؟ هذا النوع الذي يقصد به الذكرى، حتى بعض من يقول بأن التصوير بالآلة لا يشمل، لا يدخل في الوعيد، لا يشمله الوعيد، يقول إن اتخاذها للذكرى لا يجوز ولا يحل. حين يجبر الإنسان إذا أراد أن يستخرج بطاقة ونحوه لا حيلة له في ذلك، نعم لا بأس به. وهكذا صور المجرمين، يعني صور المجرمين الذين قد يحتاج إلى أن يضبطوا ويعرفوا ويفشوا ويظهر أمرهم ويقال احذروا من وجد صورة هذا المجرم الذي سطع على مثلا سوق أو خطف إنسانا أو كذا، هذه صورته من وجده فليدلنا عليه، هذا كله ضرورة ما فيه إشكال، لكن للذكرى لا حاجة لمثل هذا. وانتشرت الآن عند الناس الكاميرات من خلال سهولة تعاطيها في جوالات الكاميرا، ولهذا تجدها الآن على أشد ما يكون انتشارا حتى في الحرم، حتى المشايخ الذين يحرمون هذه الصور صار الناس يأتون لهم وهم في الحرم ويصورونه. أفواج أمم عرب وعجم لا تستطيع أن ترد هذا السيل، حتى لو كلمت هذا ونهرت هذا ومنعت هذا ما تستطيع، الواقع أنك ما تستطيع، يكون بينه وبينك 50 متر، يكون في السطح، يكون في كذا ويصور. هذا التساهل في التصوير على هذه الهيئة لا شك أنه منكر، لا يرتاب أنه منكر. ولهذا ما العاقبة؟ انظر العاقبة لما تسهل في أمر التصوير، صورت نساء، صور مسلمون في حال من الغفلة، تتبعت عوراتهم ونشرت صورهم وهم غافلون، وهذا والله من الخيانة العظيمة جدا أن يتتبع الناس. وربما كان التصوير لنساء غافلات قد ألقينا حجابهن في زواج أو في عمل أو في غيره، فيأتي خائن أو خائنة فيختلس التصوير ويصور هؤلاء. لا شك أن سهولة التصوير خطر، لأن معنى ذلك أنها قد تصور العورات وقد تصور، قد يصور الغافلون. فما حكم هذا التصوير الآن الذي يختار أن يقال ينبغي بالمؤمن أن يبعد عن التصوير هذا الذي ستبرأ به ذمته، لا يبعث أحد في القيامة يقال لماذا ما صورت ولماذا لم تأخذ بقول من يرى التصوير، ما في أحد يسأل في القيامة هذا. لكن إذا كان القول الثاني هو الراجح فإنه قد يسأل ويقال لما وقعت في التصوير، والنبي صلى الله عليه وسلم قد حذرك من التصوير وأخبر أن أشد الناس عذابا هم المصورون. نشأت مسألة وهي مسألة هذه الوسائل الإعلامية التي ينتشر فيها هذه الشاشات، سواء في شاشات مواقع الإنترنت أو في شاشات التلفاز، ويشاهدها الملايين من الناس ينتظرون أحدا يأتي ليوجه أو ليشرح حديثا أو ليبين مسألة عقدية أو علمية. فهذه في الحقيقة من النوازل الصعبة جدا، إن تركها أهل الحق تركا تاما انفتح الباب للروافض وللصوفية المخرفين وللعلمانيين لينشروا ما شاءوا وأهل السنة لا صوت لهم نهائيا بتاتا، فلا يسمع إلا هذا. فعلى المدى خلال السنين سينتشر في الأمة أقوال الروافض والعلمانيين والمخرفين من الصوفية، وستخبو السنة تماما من قبل من يتابعون، ولن يكون هناك وسيلة لأهل السنة إلا الوسائل الأخرى، وهي دون هذه الوسيلة في الحقيقة. نعم في وسائل بلا شك، حتى وسائل حديثة يمكن أن يوصل إلى الناس، لكن ليست في قوة هذه الوسائل. وحتى مثلا في مواقع الإنترنت الآن تجد الشيء الذي هو صوت فقط أقل انتشارا من الشيء الذي يكون صوتا وصورة. فهل هذا مما يدخل في الضرورة؟ يعني كما أننا نقول استخراج بطاقة حتى تقود السيارة هذه ضرورة، فهل هذه المسألة بعينها ضرورة؟ هذا محل نقاش بين أهل العلم. فمنهم من يقول إني وإن اعتقدت أن التصوير لا يجوز، وإن منعت التصوير مثلا في بيتي أو في الزواج أو في الرحلات أو حتى ربما في الدروس العلمية المعتادة، لكن يقول من الخطر أن تترك هذه الوسائل لأهل الشرك والبدع والكفر والإلحاد ليضللوا من؟ ملايين الذي يتابع هذه القنوات للأسف، وهذا من غربة الدين قطعا، الذي يتابعها ملايين ولا يتابعها عشرات من الأشخاص، وقد يضللون، وقد ينشر فيهم الشرك، وقد ينشر فيهم سب الصحابة، وقد ينشر فيهم شيء كثير من الباطل واستحسان الفواحش بسبب أن أهل الحق تورعوا وأبعدوا. فمن هنا رأى بعض أهل العلم وجوب اقتحام مثل هذه المواضع وعدم إخلاء الطريق لهؤلاء، لأن المفسدة أكبر بكثير مما لو صوروا. ولهذا رأى بعض أهل العلم، حتى بعضهم ترك هذا تمنعا فترة، ثم رأى أنه لا يمكن أن يترك الناس ليضلوا في عقيدتهم بسبب هذا، وأن هذا أشد ضرورة من مجرد أخذك بطاقة. أن تلاحظ رخصة السيارة الآن، ربما جددتها خلال سنين ما أوقفك رجل المرور وقال لك أين الرخصة، فالضرورة فيها قليلة، الضرورة فيها محدودة، ومع ذلك الفتوى بجواز استخراج الرخصة، فما بالك بهذا الذي ستضل فيه الملايين؟ أليس ضرورة؟ الذي يظهر والله أعلم أن الأمر إذا توقف على أحد أمرين، إما أن تقدم وتمنع الشرك من أن ينتشر، وتمنع البدعة من أن تنتشر، وتمنع الفجور والفسق وأقوال العلمانية من أن تنتشر، إما أن تقدم أو أن تنتشر. يعني إما أن تمنعها وتقتحم غمار هذه الآلاف التي فيها التصوير، وإما أن ينتشر الشرك والكفر والفسوق والدعوة إلى الفواحش. الضرورة ظاهرة، الضرورة في هذه الحال ظاهرة، لكن الذي يظهر أن الضرورة تقدر بقدرها. فما يأتينا 700-800 كلهم يزيلون الضرورة هذه، يمكن أن يزيلها بعضهم، إلا أن يكون ممن يرى القول الآخر، لكن الكلام على الضرورة عند من يرى عدم التصوير. فيقال إذا توقف الأمر على نصر الإسلام على أن تقتحم فقد يجب عليك أن تقتحم، كما هو في بعض البلاد الآن، بعض البلاد التي لا يكون فيها لأهل السنة إلا عدد محدود جدا من الدعاة، فلو أحجم هؤلاء لانتشر في ذاك المجتمع، ولا سيما بلغات غير عربية لا يجيدها إلا هؤلاء، لانتشر قول الرافضة وشتم الصحابة وانتشر الشرك والخرافة بسبب أن هؤلاء يتورعون. يقال في مثل هذه الحالة الضرورة والله أعلم ظاهرة، لكن هل كل هذا الذي الآن مشاهد في وسائل الإعلام كله ضرورة؟ بعض الناس يدخل ويتكلم عن ذكرياته وعن كذا وعن كذا، ويخرج الناس ما استفادوا أصلا منه شيء، فلا يقال أن هذه ضرورة، إنما الضرورة بأن يبين الحق وأن يدحى ضاء الباطل، فإذا كان على هذا الحد فالمشتكى لله. لكن على طالب العلم كما نبهنا في غير هذا الموضع أن يشرط ولا يشرط عليه، فلا يقول من باب الضرورة سأقابل هذه المرأة المتبذلة التي هي في كامل زينتها وقد أبدت شيئا كثيرا من عورتها تقابل هذا الرجل يتحدث عن عقيدة أهل السنة. عقيدة أهل السنة أرفع وأجل من أن تقابل مع هؤلاء المتبرجات التي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهن: إلعنوهن فإنهن ملعونات. تريد تأتي لتنصر عقيدة أهل السنة مع هذه؟ لا، اشرط ألا يقابلك إلا رجل، وألا يقابلك أي سفيه يضحك ويستخف ويجعل الأمر موضع الهزء. لا، تشرط أن يكون رجلا عاقلا، تشرط ألا توضع دعاية لأمر محرم، تشرط ألا يوجد صوت موسيقى. فإذا شرطت الشروط التي تلزمهم بالحد الشرعي فلعل هذا إذا توجه الأمر بالضرورة. أما الذكريات والأقاصيص والأخبار وكنا وفعلنا وذهبنا، هذه لا يمكن أن تسمى ضرورة، لكن المقصود بالضرورة ما يكون المراد منه تبيين الحق ودحض الباطل، فهذا مما يمكن أن يكون إن شاء الله تعالى سببا. ولكن مثل ما قلنا، كلما قدر الإنسان على أن يتورع فإنه هو الأولى به، وبه تعلم أن ملء هذه الجوالات وهذه يعني تساهل تداول هذه الصور على هذا الحد أنه ليس بصحيح وليس بسليم. المسألة مسألة شديدة، وأن العبد ينبغي أن يتورع وأن الضرورة تقدر بقدرها. وحتى تعرف الأمر وشدته، اعلم أن بعض أهل العلم منعوا حتى من تصوير ما لا روح فيه. الكلام هذا الذي نقوله هو في تصوير ذوات الأرواح. أما لو صورت يعني مثل هذه المعصة رسمتها، هذا لا إشكال فيه إن شاء الله تعالى. لكن هل يجوز أن ترسم مثل الحبة والشعيرة؟ من أهل العلم كمجاهد من يقول لا يجوز التصوير بتاتا حتى لمثل الحبة والشعيرة، والدليل قال الحديث: فليخلقوا ذرة، أو ليخلقوا حبة، أو ليخلقوا شعيرة. والتحدي جاء فيها بعد قوله: ومن أظلم من ذهب يخلق كخلقي. قال عموم قوله يخلق كخلقي يدخل فيه هذه الأشياء. ألم يخلق الله الشعيرة والحبة؟ قال: فلا يجوز بتاتا أن تضاهئ وتتشبه بالله في هذا الباب بتاتا، وعليك أن تلتزم ألا تصور أي شيء قد خلقه الله. وهذا قول قال به بعض أهل العلم، لكن جمهور أهل العلم على خلافه، لأن المراد بالمنع ما له روح، بدليل الحديث: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها. قال دل على أنه قد صور روحا، قد صور ما فيه الروح. حاصل أن الباب أعاذنا الله وإياكم باب ينبغي التورع فيه والحذر قدر ما يستطيع المؤمن. الحديث الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله. هذا يدل عياذا بالله على شدة الحال، وأن هؤلاء الذين أقدموا على التصوير أنهم يكونون أشد الناس عذابا في القيامة، نسأل الله العافية. ولا شك أن عذابهم لا يكون كعذاب آل فرعون ونحوه من الكفار الذين قال الله: ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. لكن عموم شدة العذاب يدخل فيها هؤلاء. والعذاب عياذا بالله من عذاب الله كله أنواع، وشدته حتى شدته نسأل الله العافية عظيمة. إذا كان أهون أهل النار عذابا من يجعل تحت قدميه جمرة يغلي منها دماغه، هذا عذاب شديد، ومع ذلك هو أهون أهل النار، فما بالك من هو نسأل الله العافية قد ألجم إلجاما بعذاب الله. هذا كله يؤكد على خطورة أمر التصوير، وأن الإنسان ينبغي أن يتورع، وعلى أنه إذا وجد ضرورة أو نحو فتقدر بقدرها. هذا قطعا في التصوير الفوتوغرافي والتصوير بالآلة. أما الرسم فلا يجوز، لا باسم فن ولا باسم يعني ما يفعله الآن مثل مدرس التربية الفنية وأمثال، كل هذا لا يصلح ولا يجوز ولا يحل أن يعود طلاب المسلمين على مثل هذا. يرسم شجرة، يرسم شيء لا روح فيه، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما لرجل لما سأله يقول: إن صنعتي من هذا التصوير. فذكر له حديثا شديدا في التصوير عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الراوي: فربى ربوة، كأن صار لصدره صوت من الخوف هذا الرجل. فقال ابن عباس: إن كنت لابد فاعلا فاصنع الشجر وما لا روح فيه، الشيء الذي لا روح فيه كالشجر ونحوه، أما ما فيه روح من الحيوان والطير والإنسان فهذا لا يحل أن تتعاطاه. ثم ذكر قوله عليه الصلاة والسلام: كل مصور في النار، نسأل الله العافية والسلامة، يجعل له بكل صورة صورها. هذا يدل على أنه نسأل الله العافية بقدر ما يكثر من التصوير بقدر ما يعذب، يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. ثم ذكر الحديث: من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح، هذا من عذابه لأنه كلف بأمر يستحيل أن يستطيعه، كلف أن ينفخ فيها الروح، قال وليس بنافخ لأنه لا يمكن أن ينفخ الروح فيها. نعم. ولمسلم عن أبي الهياج قال: قال لي علي: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته. هذا الحديث في مسلم يرويه أبو الهياج، فيه أن علي رضي الله عنه بعث أبا الهياج على أمر بعث النبي صلى الله عليه وسلم عليه علي: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما الذي بعثك عليه؟ على أمرين: ألا تدع صورة إلا طمستها، وهذا يدل على أن يجب طمس الصور، فالصور تطمس، فإذا كانت مرسومة فإنها تطمس وتشق، وإذا كانت مما نحت نحتا وصار لها رأس ولها أيدي ولها أرجل، فقد وجه جبريل النبي عليهما صلاة الله وسلامه فقال: مر برأس التمثال فليقطع حتى يكون كهيئة الشجرة. إذا قطع الرأس تبقى اليدان وتبقى القدمان، الجذع هذا منتصب يكون كأنه شجرة إذا قطع الرأس، وهذا جاء في الحديث: إنما الصورة الرأس، فلا بد من قطع الرأس، وليس قطع الرأس معناه أنه يرسم ويوضع هذا الخط الفاصل بين الرأس، هذا موجود، لا بد أن يقطع الرأس قطعا بحيث لا يبقى إلا اليدان وما أسفل منها، ففي هذه الحالة هذا توجيه من جبريل عليه الصلاة والسلام لا بأس بمثل هذا. وهكذا ما كان مرسوما يجب أن يطمس أو يشق، لا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا يعني مرتفعا بارزا على غيره من القبور إلا سويته. فلو أن أناس مثلا قبروا ميتهم فجمعوا على ترابه على قبره ترابا عظيما جدا حتى ارتفع مثلا نحو المتر، صار مرتفعا متميزا عن جميع القبور، يجب أن يزال هذا التراب وأن يسوى كغيره من القبور، فكل قبر يكون فيه شيء من المبالغة فضلا عن الكتابة عليه، هذا إذا كان مشرفا. أما البناء عليه فتقدم أنه والعياذ بالله من وسائل الشرك، وأنه لا يجوز بتاتا، وأن شرار الناس هم الذين يبنون على القبور. لكن لو أنه حتى لو أنه رفعه أو وضع عليه شيء من النصائب المرتفعة جدا التي يختلف القبر بها عن غيره، فإنه يجب أن يسوى ويكون كغيره من القبور. نعم. قال رحمه الله: باب ما جاء في كثرة الحلف وقول الله تعالى: واحفظوا أيمانكم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب، أخرجاه. هذا الباب ليس في النهي عن الحلف، لأن المؤمن يحلف، والنبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يحلف، لكن المنهي عنه هو كثرة الحلف، بأن يستمر الإنسان يحلف يحلف دائما في كل شيء، في البيع في الشراء في الأخذ في العطاء. الله تعالى يقول: واحفظوا أيمانكم. ما المراد بقوله واحفظوا أيمانكم؟ قيل المراد: لا تتركوها بغير تكفير، حلفت ألا تفعل شيئا ففعلته، لا تترك، كفر عن يمينك رحمك الله. وقيل: لا تحلفوا، وهذا هو المطابق لمراد المصنف. قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: واحفظوا أيمانكم، لا تحلفوا، لا يجعل الإنسان الحلف هذا ديدنا مستمرا، ولا يعني هذا المنع من الحلف، لكن المقصود المنع من كثرة الحلف. وقيل: احفظوا أيمانكم عن الحنث، فلا تحنثوا، إذا حلفت على أمر لا تنقضه. الأمر كما قال رحمه الله تعالى مراد الشيخ محمد تفسير ابن عباس، ما جاء في كثرة الحلف يعني من المنع، ليس لك أن تحلف، احفظ يمين، احفظ يمينك من كثرة أن تتبذل في اليمين دائما تحلف دائما تحلف، احفظ اليمين، لأنك إذا حفظت اليمين سلمت من الحنث وسلمت من ترك التكفير، هذه المزية، فتجتمع عندك الأقوال، فاحفظ اليمين. فاليمين كما ذكر الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله يقول لها ابتداء ولها وسط ولها انتهاء ولها انتهاء. اليمين ينبغي أن تضبط من حيث العقد، لا تكثر من الأيمان، فإذا حلفت ونقضت فكفر، لا تتركها بغير كفارة. في الحديث هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحلف منفقة للسلعة، ممحقة للكسب. لا شك أنك إذا حلف إنسان على أن هذه السلعة قد اشتراها من البلد الفلاني وأنها أصلية، أنها تروج، تنفق السلعة، تروج في الناس. أو قال: والله إنها بمئة ريال وهي من السلع الجيدة الأصلية، تروج أيضا في الناس، وربما لم يشتريها إلا بنصف هذه القيمة. وإذا قال إنها من البلد الفلاني فربما ليست من البلد بل هي من السلع المقلدة، فتروج سلعته، فهو منفقة، الحلف منفقة للسلع، لكن من جهة الكسب هو ماحق للكسب والعياذ بالله. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. فهذا الذي حلف استمر يحلف يحلف، أنت تلاحظ هذا من نفسك، أنك إذا سألته عن سلعة فقال: والله إنها أصلية، تشعر بارتياح لأخذ السلعة لأنها حلف عليها، فتنفق السلعة وتروج. لكن إذا كان كاذبا فإن مردها أن تعود يعني يعود هذا الروجان عليه بالمحق في رزقه عياذا بالله. نعم. وعن سلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: شيمط زان، وعائل مستكبر، ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. رواه الطبراني بسند صحيح. هذا الحديث فيه بيان أن الله تعالى يعذب هؤلاء هذا العذاب بأن لا يكلمهم، نسأل الله العافية، وأي عذاب أشد من أن لا يكلمك الله يوم القيامة. ولا يزكيهم، فليس من أهل العدالة والتزكية، ومع ذلك لهم عذاب أليم. الأول الأشيمط، الشمط هو اختلاط الشعر الأبيض بالأسود، أشيمط ثغرة من الأشمط، أشيمط زاني، معناه أنه رجل تقدم به السن ومع ذلك عياذا بالله لخبث طبعه فهو يزني، لأن الإنسان إذا تقدم به السن قل الداعي عنده للشهوة، لكن لخبثه فهو مستمر يزني حتى مع تقدم سنه عياذا بالله. الداعية للزنا في الشاب أكثر، لكن كون هذا متقدم في السن قد اختلط الشيب بالسواد في شعره ومع ذلك يزني، هذا يدل على أنه خبيث وعلى أن هذا الطبع القبيح فيه مستمر حتى مع ضعف الداعي إلى الزنا. الثاني عائل مستكبر، العائل هو الفقير ومع ذلك فإنه مستكبر لأنه طبع رديء فيه. كثير من الناس يستكبر بسبب أنه غني أو بسبب أنه ذو جاه، لكن هذا فقير ومع ذلك هو مستكبر، فدل على أن التكبر طبع، نسأل الله العافية، فيه، والكبر عياذا بالله من أعظم الذنوب. الثاني وهو الشاهد من الحديث من للباب: رجل جعل الله بضاعته، أي جعل اليمين، هذا المقصود، اليمين بالله، بدليل بقية الحديث لا يشتري إلا بيمينه، جعل الحلف بالله بضاعة عنده لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. وهذا مشاهد من أناس استمروا في البيع والشراء، إذا أرادوا أن يبيعوا على الناس حلفوا، وإذا أرادوا أن يشتروا منهم حلفوا، فهذا متوعد بهذا الوعيد الشديد. ولهذا ينبغي أن يحفظ اليمين، يحفظ اليمين، واسم الله عز وجل أجل وأشرف من أن يبتذل هذا الاسم العظيم على هذا النحو، يعني يكون كأنه سلعة لا يشتري إلا بالحلف ولا يبيع إلا بالحلف. نعم. وفي الصحيح عن عمران بن حصين، وفي الحديث دلالة على صفة الكلام لله تعالى، وعلى أن الله تعالى إذا عذب هؤلاء بأن لا يكلمهم فإنه يكلم أولياءه وأهل طاعته، فهذا مما يدل على صفة الكلام. نعم. وفي الصحيح عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير أمتي قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال عمران: فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثا. ثم إن بعدكم قوم يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون، وينذرون ولا يوفون ويظهر فيهم السمن. نعم حديث مسعود. وفيه عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. كم عندك؟ ثلاثة. كذا عندكم اثنتين ثلاثة قرون هي. وفيه عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. وقال إبراهيم: كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار. الحديث واضح في أفضلية القرون الثلاثة: خير أمتي قرني، وفي اللفظ الآخر القرن الذين بعثت فيهم، يعني الصحابة هم خير الأمة كما قال تعالى: كنتم خير أمة. فالصحابة أول من يدخل في هذه الآية. قال: ثم الذين يلونهم، القرن الذي يلي الصحابة، ثم الذين يلونهم ثلاثة قرون. لهذا قال: فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثة. والمعروف أنها ثلاثة قرون: القرن الذي بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قرن بعده، ثم قرن بعده، فهي ثلاثة قرون، وهي القرون المفضلة، وهم السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، الذين إجماعهم حجة على الأمة، والذين هم خير الأمة، وكل من يأتي بعدهم إن لم يكن تابعا لهم فهو على ضلال، فهم رضي الله عنهم الأسوة عليهم رضوان الله تعالى. كم بقي على الأذان؟ أقل من 10 دقائق. طيب لعل ننتهي من الحديثين هذين ونقف إن شاء الله. يقول عمران: فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثة. وقلنا المعروف أنه ثلاثة قرون فقط: قرن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قرن بعده، ثم قرن بعده، فهي ثلاثة قرون. ولا شك أن قرن النبي صلى الله عليه وسلم كان أفضل من القرن الذي بعده، والقرن الذي بعد النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من القرن الثالث. فأما من بعدهم أتى فاختلفت الأحوال، ولهذا قال: ثم إن بعدكم، يعني يجيء بعد هذه القرون قوما يشهدون ولا يستشهدون، يعني عندهم تساهل في أمر الشهادة، يشهدون بالأمر مع أنهم لم يستشهدوا، ويخونون ولا يؤتمنون. وهذا ورد فيه أكثر من دليل على أن الخيانة عياذا بالله تنتشر، حتى كما في حديث حذيفة رضي الله عنه: حتى يقال إن في بني فلان رجلا أمينا. بنو فلان كلهم قال فيهم رجل أمين، يعني يشتهر الأمين لقلة الأمناء عياذا بالله. وينذرون ولا يوفون، وهذا يدلك على أن النذر وإن كان منهيا عنه لكن ينبغي الوفاء به إذا كان طاعة، كما قال صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه. فأما أن ينذر ولا يوفي بنذره فإنه لا شك أنه يأثم، ولهذا قيل له من البداية: لا تنذر، ونهي عن النذر، فإذا نذر فيلزمه الوفاء إذا كان طاعة. ويظهر فيهم السمن، يعني كثرة الشحم واللحم فيهم، بما يدل على أنهم أهل إقبال على الملاذ والرغبة في الدنيا وشهواتها والتنعم بما فيها، هذا المراد، هذا من الأوصاف التي ذكرت فيهم. حديث ابن مسعود رضي الله عنه فيه أنه صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس، في الحديث السابق خير أمتي، فهم خير البشر جميعا بعد الأنبياء رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وهم الصحابة، فهم خير الأمة، خير بني آدم بعد الأنبياء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ثم يجيء قوم، لاحظ إذا قيل السلف والخلف، الأحاديث هذه التي تذكر القوم الذين ينذرون ولا يوفون هؤلاء في الخلف الذين يخلفون، ولهذا قيل دائما استمسك بقول السلف، لأنك إذا تأملت تجد الثناء والمدح هو على السلف في النصوص. فمن هنا ذكر الذين يخلفون كما قال في الحديث الآخر: ثم إنه تخلف خلوف، يعني بعد هؤلاء. هنا قال: ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته، يتساهلون عياذا بالله في الأيمان وفي الشهادة. قال إبراهيم وهو النخعي: كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار، يعني أنهم يؤدبونهم أدبا ويمنعونهم وهم صغار من أن يتساهلوا بالشهادة أو أن يتساهلوا بالعهد، وأن يجعل الإنسان على نفسه عهدا، وهكذا اليمين ينبغي أن يمنع الصغار. من يقصد بقوله كانوا؟ الذي يظهر والله أعلم، الذي يظهر ولست جازما، أن المراد به أصحاب ابن مسعود، هذا الذي يظهر، يعني كانوا يكرهون التمائم من القرآن وغيرها، كانوا كذا، فالظاهر أن هذا من هذا القبيل، أنهم كانوا أي هؤلاء، أو يحتمل أن يكون كانوا يعني الذين ربوا النخعية وعموم المسلمين ذاك الوقت، أنهم كانوا يضربون الصغار على تساهلهم في الشهادة وتساهلهم في العهد. ونتم إن شاء الله تعالى بعد الصلاة بحول الله سبحانه.